أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله وبياكم في هذه الليلة الطيبة المباركة، ليلة الخميس 23 من ربيع الآخر من سنة 36 و400 وألف، ونحن في جامع الراجحي في مدينة حائل نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس الأول من دروس شرح الآجرومية لابن آجروم عليه رحمة الله تعالى. في البداية أحب أن أشكر القائمين على هذا الجامع على تنظيم هذا الدرس، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله درسا نافعا ومباركا ومفيدا ومفهوما، إنه على كل شيء قدير. سرني كثيرا أيها الإخوان أن ألتقيكم مرة ثالثة بعد أن التقينا مرتين سابقتين. الأولى كانت في شرح مختصر للأجرومية، واللقاء الثاني كان في شرح للأزهرية، وهذا اللقاء الثالث. ونأمل بإذن الله تعالى أن يكون للآجرومية شرحا وتمرينا، فسنركز على ما تيسر من التمرينات. أريد أن أؤكد في بداية هذا الدرس على طريقة دراسة النحو، وإن كنت ذكرتها من قبل، ولكنني على ما يغلب على ظني أني سأسأل عن هذا الأمر من طلاب ربما لم يسمعوا ما ذكرته من قبل في طريقة دراسة النحو، فلهذا دعونا في البداية نعيد الكلام ولو مختصرا على طريقة دراسة النحو. النحو يا إخوان علم كغيره من العلوم، فالذي يدرسه بطريقة صحيحة يستفيد بإذن الله تعالى، والذي لا يدرسه بطريقة صحيحة ستكون استفادته قليلة مهما استكثر ومهما تعب في دراسة هذا العلم. كل شيء يا إخوان له طريق يوصل إليه، وهذه الطرق مختلفة، قد تكون طويلة متعرجة ومتعبة، وأحيانا يكون الطريق غير موصل لما تريد. فاللبيب العاقل هو الذي يتأكد من صحة الطريق قبل أن يسلكه. إذا أردت أن تسافر المكان تسأل عن أفضل الطرق المؤدية إلى هذا المكان، هذا في الأمور الحسية. كذلك العلوم يأخذ كل العلوم ومنها النحو، لا بد أن تعرف الطريقة الصحيحة لدراستها قبل أن تبدأ في دراستها. بعض الطلاب يتحمس فيهجم على العلم هجوما، وربما يكون في قمة حماسته فيتحمل ويصبر، وربما درس دراسة تفصيلية وفيها تدقيق وفروع وتفاصيل، قد يصبر سنة سنتين أكثر أو أقل ثم بعد ذلك ينقطع، فيستفيد أو لا يستفيد. لكن لو عرف الطريقة الصحيحة لا استفاد أكثر في وقت أقصر بإذن الله تعالى. النحو له خاصية تكاد تميزه عن بقية العلوم، وهي هذا النحو اللذيذ المفيد الجميل. هو المشكلة في النحو إما أن يكون سهلا وإما أن يكون صعبا، يعني ما صعب أن يكون في حالة متوسطة بين الأمرين، لأنه يقوم على الفهم. فأنت إذا فهمته فهما إجماليا صار سهلا عليك وصرت تتلذذ بدراسته، وإذا لم تفهم فهما إجماليا صار من أصعب وأثقل الأمور عليك، صارت كل مسألة تحتاج إلى تعب وعناء، كل مسألة مهما صغرت تحتاج إلى تعب وعناء. مع الوقت ستدرك هذا العلم بسبب ثقله وتعب، كل مسألة تحتاج إلى تعب، كل مسألة تحتاج إلى جهد، كل مسألة تحتاج إلى مراجعة، تترك هذا الأمر. خاصية النحو أنه علم يأخذ بعضه ببعض حتى ينتهي، علم كل مسألة فيه تحتاج إلى أختها التي قبلها والتي بعدها، علم متماسك، يعني لا بد أن تأخذه كله مرة واحدة. ما يصلح أن تقول سأدرس بعضه الآن وبعضه فيما بعد، ما يصلح أن تقول سأدرس مثلا باب أو بابين في هذا الفصل ثم أدرس أبواب أخرى في فصل آخر، ما يصلح. النحو لا بد أن تأخذه مرة واحدة حتى ينتهي، لأنه كل واحد، شيء واحد، كل مسألة تحتاج إلى التي قبلها، الثانية تحتاج إلى الأولى، والثالثة تحتاج إلى الأولى والثانية، والرابعة تحتاج إلى الأولى والثانية والثالثة، وهكذا. فإذا لم تفهم الأولى معنى ذلك أنك لم تفهم الثانية، إذا لم تفهم الثانية فمعنى ذلك أنك ستتعب في فهم الثالثة، وهكذا. بخلاف كثير من العلوم فيمكن أن تدرس مثلا باب الصلاة وتتوسع فيه وتتقن كثير من مسائله، وقد تكون مرجعا في أحكام الصلاة وأنت ضعيف جدا في أحكام الحج. يعني هذا قد تجد بعض الفقهاء بهذه الصورة، قد تكون قويا في أحكام العبادات ضعيفا في أحكام المعاملات مثلا، هذا يمكن في الفقه، لكن في النحو لا، ما يمكن أن تجد أحدا قويا في مثلا الفاعل ضعيفا في المبتدأ والخبر، ما يمكن. إذا كنت قويا تكون قويا في العلم كله أو ضعيفا في العلم كله، فهذا الأمر يجعلك يعني تدرس النحو بطريقة تختلف عن دراسة الفقه. مثلا الفقه تقول في هذا الفصل سأركز على مثلا باب الصلاة، باب الزكاة فيما بعد، الزكاة قد تتجاوز الزكاة إلى الصيام، تدرس الصيام ثم تعود فيما بعد إلى الزكاة، ماشي مقبول. في النحو لا، لا يمكن أن تقفز بابا إلى الباب الذي يليه حتى تنهي ما قبله، خاصة الأبواب الأولى اللي هي الأصول، لابد أن تأخذها واحدا تلو آخر، لأن بعضها يعتمد على بعض وهكذا. فهذا إجمال يفهمك كيف ينبغي أن تدرس النحو. أما الطريقة التفصيلية في دراسة النحو، فالطريقة التي أرشد إليها وعمل بها كثير من الطلاب فاستفادوا ولله الحمد هي كالآتي: أن تأخذ مثلا من متون العربية المختصرة كالأجرومية مثلا، لأنها يعني مشهورة ومعروفة ومختصرة، تأخذ مثلا أجرومية متن صغير، الخطوة الأولى أن تقرأه عدة مرات قراءة سريعة، لا تحتاج إلى أن تفهم أو أن تقف عند الدقائق، لا، المراد فقط أن تقرأ الكتاب قراءة سريعة لكي تمر الأجرومية كلها على ذهنك إمرارا سريعا. تقرأها ما تيسر خمس مرات، سبع مرات، عشر مرات، ما تستطيع. يعني مثلا في عصرية قد تقرأها أربع خمس مرات، اقرأها في يومين ثلاثة أيام، فأنتم ستنتبهون إلى أن الطريقة تعتمد على التواصل، التواصل حتى ينتهي النحو، التواصل حتى ينتهي النحو بوقت قصير، لأنك ستحتاج المعلومة السابقة، فلهذا اجعل الثانية بعد الأولى مباشرة والثالثة بعدهما مباشرة حتى ينتهي. هذه الخطوة الأولى، أن تقرأ الأجر الرمية كاملة عدة مرات لكن في وقت متواصل، ما تقرأ الآن وبعد يومين تقرأ مرة ثانية وبعد ثلاثة أيام تقرأ مرة ثالثة ما تستفيد، لا، اقرأها في هذا اليوم عدة مرات وفي اليوم التالي عدة مرات. الخطوة الثانية أن تأخذ شرحا مسموعا من شروحها المختصرة، ولي عليها عدة شروح وموجودة ومتوافرة في النت وعلى أشرطة، منها شرح في ستة مجالس أو سبعة مجالس مختصر فقط، المراد منه التفهيم، أنك قد تفهم أصل النحو. فلو أخذت هذا الشرح المختصر في سبعة مجالس استمع إليه في السيارة أو في أي مكان، أيضا ليس المراد منه أن تفهم كل شيء، المراد منه أن تمر الشرح على ذهنك إمرارا، فلهذا لو سمعته في السيارة أو سمعته في أي مكان مقبول، لكن تسمعه سماعا متواصلا، تحاول أن تستمع إليه في وقت قصير، مثلا تستمع إليه في أسبوع على الأكثر، لأن نريد نحن أن يكون الشرح متتابع وسريع في وقت قصير، فالعقل البشري يستطيع أن يربط حينئذ الكلام بعضه ببعض، بخلاف ما لو سمعته في أسبوعين حتى أسابيع، العقل البشري ما يستطيع أن يربط هذه المعلومات بعضها ببعض. فتستمع إلى الشرح في أسبوع بصورة متواصلة، فإذا انتهيت يمكن تنتظر عدة أيام إذا شئت، أو تستمع إلى الشرح مرة ثانية مباشرة أيضا بنفس الطريقة السابقة، إذا بدأت بالسمع الثاني أيضا تستمع إليه استماعا متواصلا حتى ينتهي، ولو في السيارة. المراد من الاستماع الثاني، أنت عندما استمعت للشرح في المرة الأولى من طبيعة العقل البشري أنه لا يستطيع أن يستوعب كل شيء من المرة الأولى، فإذا بدأ الشيخ بالكلام عن المسألة الأولى وشرحها وانتهى منها سينتقل إلى شرح المسألة الثانية، عقلك بطريقة لا إرادية سيبقى مع المسألة الأولى يتفهمها ويخزنها، وهذا يحتاج إلى وقت، فربما ينتهي الشيخ من المسألة الثانية والثالثة والرابعة وعقلك ما عاد بكليته مع الشرح، فقد تفوت بعض المعلومات، فلا يعود إلا مع المسألة الرابعة والخامسة، ثم ينتبه انتباها كاملا مع المسألة الخامسة، ثم سينشغل بها وبفهمها وتخزينها عن مسائل تالية. فإذا استمعت إلى الشرح مرة ثانية فإن الشيخ إذا انتهى من الأولى وانتقل للثانية سينتقل مباشرة العقل معه مع الثانية، لكن أيضا سينشغل بالثانية عن الثالثة والرابعة وهكذا، فأنت لابد أن تراعي ذلك وتفهم ذلك، فتستمع للشرح عدة مرات لكي تغطي هذه الفجوات التي تحدث في فهمك وفي تخزينك، أنت لا تشعر بذلك لكن طبيعة العقل البشري هكذا، والناس يختلفون، بعضهم ما شاء الله يستطيع أن ينشغل بالأولى المسألة واحدة فقط أو مسألتين ثم يعود بسرعة، وبعضهم قد ينشغل عن عشر مسائل ولا يعود إلا في المسألة، يختلفون الناس، فلهذا تستمع إلى الشرح عدة مرات، الطلاب يختلفون، قد تحتاج إلى أن تستمع إلى الدرس خمس مرات إلى هذا الشرح، لأن نحن الآن في مرحلة الفهم، نحن الآن فقط في مرحلة الفهم، ليس في مرحلة التوسع والتفصيل، في مرحلة الفهم. فتستمع المرة الثانية أيضا بصورة متواصلة، ثم يمكن أن تنتظر أو تبدأ مباشرة وتستمع المرة الثالثة. يعني يريد الطالب يتفرغ شهر أو شهرين للنحو لينتهي من مشكلة النحو ومن مشكلة فهم النحو. لكن أن تبقى هكذا تأخذ من النحو، يعني تدرس النحو على البركة، ستبقى عدة سنوات ولا تستفيد ولا تفهم النحو. لكن تفرغ له شهرا أو شهرين وتنتهي من مشكلة فهم النحو، أما التوسع والتفصيل هذا شيء آخر. فتستمع مرة ثانية، مرة ثالثة، مرة رابعة، مرة خامسة، بصورة متواصلة، هكذا تمرر الشرع على ذهنك عدة مرات لكن بصورة متواصلة، وتحاول أن تغطي هذه الفجوات التي تحدث عندك في أثناء الاستماع. بعض الطلاب ربما عندما يستمع لهذا الشر 5 مرات يجد أنه إذا استمع في المرة الخامسة يعني ما يستفيد شيء، يعني خلاص أدرك كل الشرح. أنت عندما تستمع للشرح المرة الثانية أو الثالثة ربما تقول لنفسك والشيخ يشرح هذه المسألة، تقول سبحان الله كأني ما سمعتها في المرة الثانية السابقة، مع أني استمعت الشرح مرة ومرتين لكن كأني ما سمعت هذه المسألة. نعم صحيح، لأن عقلك حين بعض المسائل قد تحتاج إلى تركيز شديد، فينشغل العقل بها عن المسألة التالية حتى كأنه لم يسمعها. فإذا استمعت إليها في الاستماع الثاني أو الثالث تقول كأني ما سمعتها في الشرح السابق. وهذا الذي نريد أن نغطيه في الاستماع الثاني والثالث والرابع. فإذا وجدت نفسك قد يعني شبه يعني استمعت للشرح كله وفهمته، نأتي في الاستماع الخامس أو السادس أو السابع على اختلاف الطلاب، ونستمع إلى الشرح استماعا مركزا، يكون في مكان مناسب، مثلا في البيت في مكان هادئ، وتستمع بتركيز. هذا الاستماع هو الاستماع الذي يعني تقضي على كل الفجوات الباقية فيه، وتتأكد من فهمك لكل ما قال الشارح في شرحه. تستمع بخدوع وتركيز، ويكون معك الكتاب ومع الشيخ تقرأ، وربما تحتاج أن تعلق بعض الأمور لو ذكر تقسيمات مثلا أو ذكر شروطا أو ذكر أمور مهمة تحتاج أن تعلقها وتكتبها، اكتبها مع الشيخ. فإذا انتهيت تراجع هذه الأمور المهمة التي علقتها، هذه أمور تحتاج إلى حفظ. نعم صحيح النحو يعتمد كثيرا على الفهم لا شك، لكن هناك أمور لا بد من حفظها، شروط، أقسام، أنواع، يعني هناك أمور لا بد من حفظها. فهذه الأمور سجلتها الآن تراجعها جيدا، تأكد من يعني حفظك لها وإتقانك لها. فإذا انتهيت نعود إلى الاستماع الأخير، آخر استماع. هذا الاستماع يكون لاختبار فهمك، يعني تتأكد به هل فهمت أو لم تفهم. كيف يكون الاستماع الأخير؟ الشيخ يشرح، فإذا وصل إلى مثلا مسألة معينة مهمة توقف الشرح ثم تتأمل هل تعرف ما سيقول الشيخ في هذا في شرح هذه المسألة. أراد أن يعرب جملة مثلا، توقف التسجيل وتعرب ثم تستمع هل بالفعل فهمك صحيح، إعرابك صحيح، وهكذا. كلما وصلت إلى مسألة معينة مثلا أقسام، سيذكر شروطا، سيذكر تنبيها، توقف وتتأكد هل أتقنته وفهمته ولا، ثم بعدك تستمع للشرح وتتأكد هل الشرح صحيح على ما أدرته قبل قليل في ذهنك أم لا. فإذا وجدت أنك بالفعل كلما أراد أن يعرب الشيخ تكون إعرابك صحيحا موافقا لما ذكره الشارح، وكلما أراد أن يذكر تقسيمات أو شروط تكون قد استوعبتها قبل أن يذكرها، معنى ذلك أنك وصلت إلى مرحلة جيدة لفهم النحو، يعني مسألة الفهم انتهينا منها الآن بهذه الطريقة. هذه الطريقة كلها تخدم شيئا واحدا وهو فهم النحو. فإذا انتهيت من فهم النحو حينئذ يمكن أن تنتقل للمسألة الثانية أو تنتقل للمرحلة الثانية وهي مرحلة المتوسطين، لها كلام آخر، لها متون أخرى وطريقة أخرى، لكن نريد أن ننتهي من هذه المشكلة الموجودة عند كثير من الطلاب. يعني الفهم شيء وكثرة المعلومات شيء آخر، فكثير من الطلاب ربما عندهم معلومات كثيرة لأنه درس من رابع ابتدائي وهو يدرس النحو، ربما يحفظ أشياء كثيرة ومرت عليه أشياء كثيرة جدا، وإذا جلست معه تجد عندهم معلومات كثيرة في النحو، لكن مسألة فهم النحو فيها إشكال عنده، إلى الآن لم يفهم النحو حقيقة النحو، فلهذا لم يستفد من هذه المعلومات الكثيرة. المعلومات غير العلم، المعلومات شيء، معلومات موجودة في الكتب أو موجودة في النت، معلومات كثيرة قد تنتقل إليك إلى ذهنك، لكن تنتقل على أنها معلومات لا علم، فلهذا لا تستفد منها أيضا لأنك لم تفهمها بطريقة جيدة. ما معنى لم تفهمها؟ يعني لم تستطع أن تربط بينها، لم تستطع أن تستحضرها بطريقة صحيحة، لم تستطع أن تستفيد منها. فلهذا بعضهم ربما يحفظ كتابة النحو ومع ذلك لا يتقن النحو، لأن المعلومات غير العلم. كل الذي نريده في هذه الخطوة هو أن تفهم النحو، فإذا فهمت النحو سهل عليك بعد ذلك أن تستمع إلى أي شرح، تقرأ أي كتاب، تتوسع، تفصل، خاصة في المسائل التي تريد أن تتوسع فيها. فلهذا أحذر من خطأ يقع به بعض الطلاب في هذه المرحلة، مرحلة الفهم، وهو أنهم ينتقلون من كتاب إلى آخر أو من شرح إلى آخر وهم ما زالوا في مرحلة الفهم. هذا يضر كثيرا لأنك لست في مرحلة التوسع والتفصيل ومعرفة ماذا قال العلماء والخلاف، لا، أنت في مرحلة الفهم، والنحو واحد في جميع الكتب، فانتقالك من كتاب إلى كتاب سيشوش عليك الفهم، لأن الكتاب الآخر مهما كان سيختلف الأسلوب، ربما يختلف بعض المصطلحات، بعض التقسيمات، ترتيب العلم، هو العلم واحد لكن طريقة ترتيبه وعرضه يختلف من كتاب لكتاب ومن عالم لعالم. فإذا قرأت مثلا في الآج الرومية وسمعت إلى شرح معين، عندما تستمع في المرة الأولى لهذا الشرح ربما تفهم يعني 10% و20%، هذا أمر طبيعي في المعتاد، يعني لأن هذا علم ليس كلام سواليف، ربما تفهم أكثرها من المرة الأولى، لا، هذا علم، علم يعني في شيء من العمق وفي شيء من فقد تفهم 20% من الاستماع الأول، هذا شيء جيد. طيب، فإذا استمعت إلى نفس الشرح مرة أخرى فال20% خلاص انتهيت منها، في الاستماع الثاني قد تفهم 10% إضافية فتزيده على 20%، قد فهمت من الشرح 30%، في الاستماع الثالث تزيد 10% فتكون فهمت 40%، وهكذا، وكل استماع سيزيد النسبة عندك في الفهم. والطلاب يختلفون، بعضهم قد يفهم 20-30-40% من المرة الأولى، وبعضهم قد يفهم 5%، لكن لو استمعت إلى هذا الشرح ففهمت 20% ثم تركته وأخذت شرح آخر واستمعت إليه، اعلم أنك لن تفهم إلا 20% التي فهمتها من الشرح الأول، لأن العقل لابد يعني سينشغل باختلاف الطريقة واختلاف التقسيم واختلاف الترتيب. فإذا فهمت انتقلت أيضا إلى الشرح الثالث وسمعته لن تفهم إلا 20%، فبعض الطلاب يدور سنوات في 20% لأنه ينتقل بين الكتب وبين الشروح وهو ما زال في مرحلة الفهم. فلا يستطيع أن يتقدم. فبعض الطلاب يقول أنا قرأت كتب كثيرة ومع ذلك ما إلى الآن أرى أنني لم أفهم. قد يكون هذا السبب، أنك في مرحلة الفهم إلى الآن ما فهمت النحو ومع ذلك ستنتقل فلا تستفيد. فهذه الطريقة أرجو أن تكون مفيدة لمن يجد عنده إشكالا في فهم النحو. أما الذي تجاوز هذه المسألة فالطريقة لا تناسبهم، وشرح كله أيضا لن يناسبهم، لأن شرحنا اليوم سيكون للمبتدئين، فلهذا لن أتوسع في الشرح كثيرا. وحتى الأسئلة لو جاءت أسئلة تفصيلية لن أجيب عنها بعد الدرس، من أراد أن يسأل بعض الأسئلة التفصيلية لا بأس، لكن في أثناء الدرس قد تشوش على بعض الطلاب ولا تناسبهم. هذا الدرس قد تكون ميزته التركيز على التمرينات، فسنحاول أن نشرح ثم نتمرن على ما تيسر من التمرينات. ننهي المقدمة في كلام سريع على أهمية علوم اللغة. أنتم ما جئتم إلا لأنكم مقتنعون بأهمية علوم اللغة، ومن أهمها علم النحو، فلها أهمية كبيرة جدا خاصة ما يتعلق بالعلوم الشرعية. فلن يستطيع الطالب أن يحصل العلوم الشرعية ولن يفهم الأصلين القرآن والسنة إلا إذا أخذ ما يحتاج إليه من علوم اللغة. فعلوم اللغوية مرقاة لعلوم الشريعة، لن تستطيع أن ترقى إلى علوم الشريعة إلا من طريق علوم اللغة، وإلا لن تستطيع أن تفهم هذه العلوم الشرعية على حقيقتها. فلن أتوسع بذكر كلام العلماء وأهمية علوم اللغة، ربما مرت بكم، نستكتف بمثالين فقط. المثال أحيانا يعني يكفي عن كثير من الكلام في أهمية علوم اللغة. المثال الأول، يذكر العلماء أن كثيرا من الأخطاء التي وقع فيها أهل الأهواء كانت بسبب الخطأ اللغوي، حتى في العقيدة، حتى في العقيدة هناك أخطاء كثيرة جدا وقع فيها بعضهم بسبب الخطأ اللغوي. فمن الأمثلة على ذلك مسألة خلق القرآن التي قال بها المعتزلة القرآن مخلوق. السبب الأكبر في هذه المسألة هو خطأ لغوي. الأدلة الشرعية واحدة عند الجميع، تستدلوا بالقرآن وبالسنة، لكن الخطأ كان لغويا في الدرجة الأولى. فهم احتجوا مثلا بقوله تعالى الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، القرآن شيء أو ليس شيئا؟ شيء. قالوا إذا فالقرآن مخلوق. لماذا؟ لأنهم فهموا الآية على غير طريقة العرب في الفهم. نعم، العربية لفظ ومعنى وأسلوب، لا بد أن تفهم اللفظ والمعنى والأسلوب على طريقة العرب. فمثل هذا الأسلوب الله خالق كل شيء عند العرب لا يؤدي هذا المعنى، لا يؤدي إلى هذا المعنى. لو كان المراد ما فهموه لقيل مثلا كل شيء مخلوق. لو قيل كل شيء مخلوق، نعم كل شيء حكمنا عليه بأنه مخلوق، لكن الآية ليست هكذا. الآية الله خالق كل شيء، فكل شيء فيها عموم، لكن سبق بقوله خالق، فلا بد أن نربط هذا العموم بالخلق. فالمعنى الله خالق كل شيء مخلوق، يعني كل شيء مخلوق فخالقه الله، هذا هو المعنى. ويقول النحويون هنا نعت محذوف، الله خالق كل شيء مخلوق. من أين فهمنا هذا النعت المحذوف؟ فهمناه من الخبر المذكور خالق، خالق، ما قال آكل أو قال رازق أو قال ضارب، قال خالق. إذن لابد أن نربط المعنى بالخلق المذكور. كما لو قلت الآن أنت أيها العربي، لو قلت مثلا لضيفك أو لأحد كل كل كل كل شيء، كل كل شيء، كل شيء، كل ليس عقل، ليس لفظ عاما، هل معنى ذلك يأكل الجدران، يأكل الأبواب، يأكل يأكلك، هل هذا يفهمه العربي؟ لا، معنى كل شيء عام، كل شيء تربط بالفعل المذكور، كل يعني كل كل شيء مأكول، أو كل كل كل شيء يؤكل مثلا. لابد أن يربط العموم بالفعل المذكور، هكذا يفهم العرب. فلما جاء بعض أهل الهوى إلى أبي عمرو البصري وهو القارئ السبعي المشهور وهو من علماء اللغة وعلماء النحو الكبار، يناقشه في المسألة العقدية، فقال له أبو عمرو البصري: إنما أتيت من فهمك الأعجمي. يعني ليس المشكلة في الآية، فنحتاج عليه بآيات، فقال: إنما أتيت من فهمك الأعجمي، يعني لم تفهم الآيات على فهم العرب. فلهذا الأدلة الشرعية لا يجوز أن تفهم على غير فهم العرب الذين نزل القرآن على لغتهم، لا يفهم فهما أعجميا ولا يفهم فهما عاميا. أيضا بعض المعاني تغيرت الآن عند الناس، صار لها معاني أخرى، فهذا فهم عامي، ما يجوز أن يفهم القرآن والسنة على هذه الأفهام، وإنما نفهمها على ما كانت العرب تفهم. والمثال الثاني قد يبين ذلك أكثر. المثال الآخر مثال معاصر، مثال معاصر، بعض العصريين الآن مثلا يحتج ويقول: يجوز أن تذبح العدو كما يذبح، كما تذبح البهيمة. دليلك؟ قال: قول النبي عليه الصلاة والسلام لقريش: أما والله يا معشر قريش لقد جئتكم بالذبح. كيف فهم ذلك؟ يقول بالذبح. طيب ما معنى الذبح في لغة العرب عند العرب؟ تعود إلى المعاجم فتجد المعاجم تذكر لك: وذبح الرجل قتله. هذا الذي في المعاجم، هكذا فهم العرب. إذا ذكرت الذبح مع الإنسان فمعناه القتل، ليس معناه الذبح الذي مع البهيمة. لو قلت ذبحت البهيمة يعني ذبحتها، سواء من رقبتها أو من نحرها، لكن ذبح الإنسان معناه القتل، فذبحه يعني قتله. ولا يفهم في عند العرب ذبح الإنسان على أنه كذبح البهيمة، العرب لا تعرف ذلك لا من فعلها ولا في لغتها. لكن الذي فهم هذا الفهم فهمه فهما عاميا، وأول من عرف عنه هذا الأمر الخوارج، هم الذين كثر عندهم ذبح الإنسان كما تذبح البهيمة. فلهذا الراوي عندما أراد أن يبين فعل الخوارج فقال: فقدموه إلى النهر فذبحوه كما تذبح البهيمة، كذا قال الراوي، فذبحوه كما تذبح البهيمة. لو لم يقل كما تذبح البهيمة، لو قال ذبحوا فقط لفهمنا أنهم قتلوه، يعني ما تستطيع أن تعبر وتوصل المعنى حتى تقول كما تذبح البهيمة أو كما تذبح الشاه. طيب، في الحديث السابق في بعض رواياته: لقد جئتكم بالذبح، وأشار إلى عنقه. أيضا هذا لا يدل على ذلك، والدليل أن كل الذين قال لهم عليه الصلاة والسلام هذا الكلام من قريش قتلوا قتلا، ولم يذبح منهم أحد كما تذبح الشاه. ومعلوم أن السيف قد يقطع الرأس وقد يقتل الإنسان بطريقة أخرى، فالإشارة إلى العنق لا تعني الذبح وإنما تعني الموت، تعني القتل. فمعنى ذلك أن الأدلة الشرعية لا بد أن تفهم بفهم العرب، لا تفهم بفهم الأعجمي ولا تفهم بالفهم العامي. كثر بعد ذلك بسبب الحروب وعدم التزام الناس بالأدلة الشرعية كثر ذبح الإنسان كما تذبح الشاة، حتى صار عندنا الآن إذا قلنا يعني ذبح فلان وفلانا صار عندنا في الفهم يعني أن ذبحه كما تذبح الشاة، حتى لو ما قال كما تذبح الشاة. هذا تطور معنوي لكنه تطور عامي، ليس هو المعنى اللغوي الأصلي. معنى اللغوي الأصلي قتله، لكن مع الوقت بكثرة هذا العمل عند الإنسان وصرنا نسمعه كثيرا ونراه كثيرا صرنا نفهم إذا قل ذبح فلانا يعني ذبحه كالشاة، لكن هذا يبقى معنى عامي لا يجوز أن تفهم النصوص الشرعية عليه. فهذا المثال المثال السابق يبين أهمية علوم اللغة في فهم الأدلة الشرعية. طيب بعد ذلك يمكن أن ندخل في متن الأجرمية، هذه كلها فقرة عن تشجيع وتحميس لكم. نعم لا شك أن علوم اللغة مهمة جدا، والذي يتقنها يعني يقطع مسافة كثيرة طويلة جدا من علوم الشريعة. يعني الذي يتقن علوم اللغة يستطيع أن يتقن التفسير في وقت قصير، يتقن أصول الفقه في وقت قصير، لكن الذي لا يتقن علوم اللغة سيتعب في التفسير وسيتعب في أصول الفقه ولن يفهمهما وهكذا. المتن المشروح هو الأجرومية، تسمى المقدمة الأجرومية في علم العربية لابن أجروم عليه رحمة الله. أما المؤلف فهو ابن أجروم ولا يقال الأجرومي، هو اسم ابن أجروم ثم نسب إليه الكتاب فقيل أجرومية، فلا يصلح أن نحكس النسب نقول الأجرومي ننسبه إلى كتابه، كمثل ابن باز رحمه الله لو ألف كتابا نسبنا الكتاب إلى ابن باز قلنا ماذا؟ البازية. لكن ما نعود وننسب ابن باز إليه فنقول البازي، لا هو ابن باز وكتابه البازية مثلا، كذا هو ابن أجروم وكتابه الأجرومية، فلا يقال الأجرومي. ابن أجروم رحمه الله من علماء البربر، ومعلوم أن اللغة العربية خدمها المسلمون جميعا لأنهم يرون أن هذا خدمة للإسلام، فخدمها العرب وغير العرب. ومنهم ابن أجروم رحمه الله تعالى، ولد في السنة التي توفي فيها ابن مالك سنة 72 و600 في بلاد المغرب في فاس، ومات في فاس أيضا رحمه الله تعالى، فهو من علماء القرن السابع قرن العلم والعلماء. ليس من علماء اللغة المشهورين لكنه رجل مبارك واشتهرت هذه المقدمة له، وله كتب أخرى في اللغة وهو قارئ، هو قارئ أشهر من كونه نحويا. ألف هذه المقدمة الصغيرة وسماها المقدمة الأجرومية، وبناها وقسمها إلى 4 أقسام. القسم الأول في الكلام والكلمة، والقسم الثاني في الأفعال، القسم الثاني في الإعراب، والقسم الثالث في الأفعال، والقسم الرابع في الأسماء. أعيد، قسمها 4 أقسام: القسم الأول في الكلام والكلمة، القسم الثاني في الإعراب، القسم الثالث في الأفعال، القسم الرابع في الأسماء. طيب أين الحروف؟ لماذا لم يجعل لها قسمان؟ نعم نعم، ما أسمعك؟ إيه تدخل، والاسم والفعل يدخلان أيضا، الكلمة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، الاسم له باب والفعل له باب، والحرف آخر محاولة. لا ليس هذا الجواب. طيب إجابة بعد الأخيرة. لا لا لا لا علاقة للنحو بذلك. لا سنعرف السبب في باب الإعراب. لا أريد تتحمس. سنعرف السبب في باب الإعراب، لماذا لا يفردون للحروف بابا في النحو، سنعرف ذلك في باب الإعراب إن شاء الله وسأنبه إليه. طيب القسم الأول، القسم الأول، ها ما القسم الأول من أقسام الأجر الرومية أنت؟ ها أرفع صوتك. الكلام والكلمة. طيب سنبدأ في القسم الأول، نبدأ بالقسم الأول وهو باب الكلام والكلمة. ذكر رحمه الله في هذا القسم الأول قبل أن نقرأ ثلاث مسائل، ذكر في القسم الأول الكلام والكلمة ثلاث مسائل. المسألة الأولى تعريف الكلام، والمسألة الثانية أقسام الكلمة، والمسألة الثالثة العلامات المميزة لكل نوع. إذا سيعرف الكلام ثم يذكر أقسام الكلمة ثم يميز هذه الأقسام بالعلامات المميزة. نبدأ في قراءة الآجر الرومية. قال رحمه الله تعالى: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. هذه المسألة الأولى تعريف الكلام. قال اللفظ المركب المفيد بالوضع. إذا فالكلام ما فيه أربعة شروط، أربعة قيود: أن يكون لفظا مركبا مفيدا بالوضع، لفظا أي حروف صادرة من الفم، هذا هو اللفظ، حروف ملفوظة من الفم، لابد أن تكون حروف ليس شيئا آخر، ومن الفم ليس من شيء آخر. طيب مركبا، المركب ما كان أكثر من كلمة، لأن الكلمة تسمى كلمة، والكلام لابد كلمتين فأكثر، هذا معنى مركب. مفيدا، مفيدا ما قال له معنى، قال مفيدا، المفيد ما كان له معنى تام، ما كان معناه تاما. ما المراد بالمعنى التام؟ هو الذي يمكن أن تقف عنده. المعنى قد يكون تاما وقد يكون غير تام. فإذا قلت لكم محمد تفهمون شيء أو لا تفهمون شيئا؟ نفهم، نفهم أنه رجل، أنه ذكر، أنه يعني اسمه محمد، أن نفهم شيئا، لكن ليس تاما، ما باله، هذا يسمى معنى غير تام، هذا كلمة. أما الكلام لا، لابد أن يكون المعنى تاما، كان تقول محمد قائم أو محمد قام أو قام محمد، خلاص فهمنا الآن معنى تاما، هذا معنى مفيد، يعني له معنى تام. بالوضع، بالوضع يعني باللغة العربية، باللغة العربية. طيب هذا تعريف الكلام، وبعدين ماذا نستفيد من تعريف الكلام؟ لماذا يبدأ ابن أجر الروم والنحويون بتعريف الكلام؟ طيب أخرج على غير الكلام، وبعدين ماذا نستفيد؟ كيف؟ المقصود بماذا؟ طيب مقصود بعلم النحو، وماذا نستفيد من ذلك؟ وفهمنا المركب، وبعدين ماذا نستفيد من ذلك؟ نريد فائدة عملية، يعني لو حدثنا التعريف في مشكلة. أخيرا موضوع العلم. نعم، يعني الآن هذا صح النحو، مرفوع ومنصوب ومجرور ومعرب ومبني إلى آخره. طيب لكن هذه الأحكام أيضا ستطبق، تطبقوا على السيارات، تطبقوا على اللغة الإنجليزية، ترفع رفعة اسم المفعول به، تطبقه أي؟ يقول لا، لا يطبق إلا في الكلام. طيب ما الكلام؟ عرفه لك، هو اللفظ، لا بد يكون حروف من الصوت، حروف من الفم. طيب الصفير، الصفير ليست حروفا، إذا ما نرفع ولا ننصب ولا نطبق عليه حكم النحو. المركب كلمة، الكلمة ما تقطع الإعراب لأنها ليست كلاما. المفيد بالوضع العربي، اللغات الأخرى ما نطبق عليه حكم النحو. فالذي لا يفهم هذا الأمر تجد منه عجائب. فلهذا يقولون يعني من تكلم في غير علم هذا بالعجائب. فبعضهم يقول إن النحويين يحتقرون اللغة الأخرى. لماذا يا معلم؟ يقول ما يسمونها كلاما، واللغة الإنجليزية ليس كلاما، هذا احتقار، لأنه لا يفهم. بالعكس هم يقول ليس كلاما، معنى ذلك انتبه لا تطبق أحكام النحو التي تدرسها على الإنجليزية، هذا المعنى فقط. فهذا مصطلح عند النحويين، مصطلح عند النحويين. أما عند غير النحويين، عند أهل اللغة مثلا، اللغة في الكلام كل ما أفهم، كل ما أفهم سموه كلاما، حتى الإشارة، حتى لغة الأعجمية، كل هذا سمى كلام في اللغة. لكن في اصطلاح النحويين لا، هذا النحويون يقول أحكام النحوية لا تطبق إلا على كلام. انتهينا من المسألة الأولى، ننتقل إلى المسألة الثانية. ما المسألة الثانية يا إخوان؟ أقسام النحو. قال فيها ابن أجر الروم رحمه الله: وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. نعم، الكلام إنما يتكون من كلمات. الكلمات في اللغة العربية نظروا فيها في القرآن، في السنة، في كلام العرب شعرا ونثرا، تأملوا في كل هذه الكلمات فوجدوا أنها لا تخرج عن واحد من ثلاثة: إما أن تكون اسما، أو تكون فعلا، أو تكون حرفا جاء لمعنى. طيب ما دليل هذا ما دليل هذا التقسيم؟ ما في نوع رابع خامس؟ قال الدليل الاستقراء، وهو من الأدلة المعتبرة. الاستقراء، أن تستقرأ، إن وجدت نوعا رابعا نذكره لكي نناقشه. بالاستقراء وجدنا أن الكلمات لا تخرج عن هذه الأنواع. طيب هناك رابع، اسم، أن تقول اسم خلاص. طيب اسم الفاعل واسم المفعول سنقسم، لا هذه أقسام للاسم، هي اسم انتهينا، اسم من أي الأسماء شيء آخر، لكنه اسم، اسم. طيب النحو له ضرورتان. ما معنى ضرورة؟ يعني أمر لا بد أن يقوم به العقل قبل أي عملية نحوية، حتى لو ما طلبت منك أي عملية نحوية لا بد أن يقوم العقل بهاتين الضرورتين. هذه ضرورة ما يمكن أن تفك منها أبدا. الضرورة الأولى تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف. أي كلمة تريد أن تتعامل معها تعاملا نحويا تصدر عليها حكم نحو أو تعربها، حتى لو قلت أعرب الكلمة، قبل أن تعرب مباشرة في ذهنك لا بد أن تقوم بهاتين الضرورتين. الأولى أن تعرف هي اسم أو فعل أو حرف. اسم ستذهب إلى قسم الأسماء، لها أحكام نحوية ولها طريقة إعراب. فعل لا، ستذهب إلى جهة أخرى. حرف ستذهب إلى جهة ثالثة. يعني هذا الآن سيحدد الاتجاه منذ البداية. لا تخطئ، لا تذهب إلى بيت الأفعال، ونحن نتكلم في الأسماء، فهذه ضرورة. ولأنها ضرورة مهمة، أمر مهم، اهتم النحويون كثيرا ببيان الفرق بين الأسماء والأفعال الحروف. كيف تميز الكلمة، هل هي اسم أو فعل أو حرف؟ ستأتي الأحكام كلها بعد ذلك قائمة على هذه الضرورة. إن كان اسما فحكمه كذا، إن كان اسما فإعرابه كذا، إن كان فعلا تغير الحكم، تغير الفعل. فسنحتاج إلى هذه الضرورة. فلهذا منذ الآن لا بد أن تميز تمييزا دقيقا بين الأسماء والأفعال والحروف. كل كلمة في اللغة العربية، كل كلمة، هذا عموم، كل كلمة في اللغة العربية لا بد أن تعرف هل هي اسم أو فعل أو حرف، هل هي اسم أم فعل أم حرف. ميز النحويون بينها بأكثر من طريقة. ميزوا بينها بالتعريف، ميزوا بينها بذكر الأقسام، لكن أسهل الطرق للتمييز بين الأسماء والأفعال والحروف التمييز بينها بالضوابط اللفظية، التمييز بينها بالعلامات المميزة. في علامات طبقها على الكلمة تبين لك هل هي اسم أم فعل أم حرف. وهذه هي المسألة الثالثة التي سيذكرها ابن أجرم، وهي علامات مميزة لكل قسم، هل هي اسم أو فعل أو حرف. إذا سننتقل الآن للمسألة الثالثة، وهي العلامات المميزة التي تميز بين الأسماء والأفعال والحروف. هذه المسألة الثالثة. الضرورة الثانية ستأتي إن شاء الله عندما نصل إليها. أحسنتم، ما شاء الله. طيب، نعم. طيب، الأسئلة فيما بعد. مسألة سهلة، لا تشدد، مسألة سهلة. طيب، سيبدأ بالقسم الأول وهو الاسم، فيبين علاماته المميزة. فقال: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء. إذن ذكر ابن أجرم رحمه الله أن الاسم يتميز، يتبين، يتضح بهذه العلامات المميزة. نقول علامات مميزة، ليست علامات إعراب، ضمة ورفع وفتحة وكسرة وسكون، هذه علامات إعراب، لا، هذه علامات مميزة، يعني تميز لك نوع الكلمة، هل هي اسم أم فعل أم حرف. ما العلامات الأربعة؟ الأولى الخفض، والثانية التنوين، والثالثة دخول الألف واللام، والرابعة دخول حروف الخفض. العلامة الأولى الخفض، يعني الجر، مصطلحان بمعنى واحد، الخفض أو الجر. الجر أو الخفض ما معناه؟ الذي درس النحو يعرف هذه المبادئ. الجر يعني أن الكلمة تقبل علامة الجر، وهي الكسرة، الكسرة التي يحدثها الجر، هذا معنى الجر. وإن أردت شرحا أوضح من ذلك نقول الجر أو الخفض يعني أن تجعل قبل الكلمة حرف جر وفي آخرها كسرة، فالذي يقبل ذلك اسم، غير الاسم لا يقبل ذلك. فلو قلت نظرت إلى مسجد قبله حرف جر وفي آخره كسرة، مسجد اسم. نظرت إلى باب، نظرت إلى محمد، نظرت إلى جالس، ها جالس اسم أو ليس اسما؟ اسم قبل على وفي آخره كسرة، إذا فجالس اسم أو فعل؟ ها اسم أو فعل؟ اسم. طيب أعجبت بجالس، أعجبت بجلوس لزيد، بجلوس قبله باء وفي آخره كسرة، جلوس، جلوس اسم أم فعل؟ اسم، اسم. قد يعني يتشوش عليك المعنى، جلوس جلوس جلوس فيها جلوس، لا طبق هذه الضوابط دقيقة جدا تبين لك المعنى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في ليلة الخميس الثاني والعشرين من ربيع الآخر من سنة 36 و400 ألف. نحن في جامع الراجح في مدينة حائل نعقد بحمد الله وتوفيقه المجلس الثاني من مجالس شرح الآجرومية لابن آجروم عليه رحمة الله. توقفنا في المجلس الأول عند الكلام على العلامات المميزة للاسم، وقرأنا ما قاله ابن آجروم إذ ذكر أن العلامات المميزة للاسم 4، وهي الخفض والتنوين ودخول الألف واللام والخفض، بل وحروف الخفض. أما العلامة الأولى وهي الخفض فقلنا المراد بها الجر، وهي أن تستطيع أن تجعل قبل الكلمة حرف جر وبعدها كسرة، فكل كلمة تقبل ذلك فهي اسم، ومثلنا على ذلك. العلامة الثانية التنوين، والتنوين هو المرموز له بضمتين أو فتحتين أو كسرتين، وكل كلمة تقبل التنوين فهي اسم، فمسجد وباب وجالس وجلوس كلها أسماء بدلالة التنوين، وسواء كان في الرفع مسجد أو النصب مسجدا أو الجر مسجد، الحكم واحد. فإذا استمعنا إلى قوله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، أف اسم أم فعل أم حرف؟ اسم. إذن هذه الضرورة الأولى التي لا بد أن تعرفها قبل أن تعرب. إذا أردت أن تعرب أف لا بد أن تعرف أنها اسم، لكي تعربها بعد ذلك إذا وصلنا إلى باب الإعراب أن تعربها إعراب الأسماء لا إعراب الأفعال أو الحروف، لكن الآن اعرف أنها اسم. فكل كلمة تقبل التنوين فهي اسم. العلامة الثالثة قبول الألف واللام يعني أل، فكل كلمة تقبل أل فهي اسم، كالمسجد، الباب، الجالس، النائم، الجلوس، الضرب ونحو ذلك. والذي اسم أم لا؟ اسم وفيه أل. العلامة الرابعة قال الخفض، قال حروف الخفض يعني حروف الجر، فكل كلمة تقبل حروف الجر فهي اسم، وواضح أن هذه العلامة تغني عن العلامة الأولى وهي الخفض، لكن سنجد بعض الملحوظات على الألفية على الأجرومية هي عند ابن آجروم يعني يعرف أنها ملحوظة، وأن الأدق ألا يفعل ذلك، لكنه يفعل ذلك يرى أنه أسهل وأوضح للطالب المبتدئ، فلهذا قد يتجاوز في بعض الأمور هو يعلم أنها تجاوزات وملحوظات، لكن يرى أنها أفضل وأوضح. يعني الذي ما يفهم الخفض يفهم حروف الخفض، فلهذا لا ندقق في العبارات في الكتب المبتدئين، وإنما التدقيق في الكتب العلمية. حروف الخفض هي حروف مسموعة حصرها العلماء بالتتبع، وقد ذكرها لنا ابن آج الروم وقرأناها من وإلى إلى آخره. فهذه الحروف لا تدخل إلا على الأسماء، فإذا قلت نظرت إلى باب، إلى مسجد، إلى زيد، إلى جالس، هذه كلها أسماء. فإذا قلت نظرت إلى هذا عرفنا أن هذا اسم لأنه قبل حروف الجر، أو نظرت إلى الذي بجوارك، إلى الذي، إذا فالذي اسم. طيب لو قلت نظرت إليك، الكاف مع أنه حرف واحد لكن اسم أم فعل أم حرف معنى؟ اسم، لأنه قبل حروف الجر. قال ابن آج الروم فيما قرأنا وهو يعد حروف الجر، قال وهي من وإلى وعن وعلى وفي وربا والباء والكاف واللام وحروف القسم، يعني أن حروف القسم من حروف الجر، وهي ثلاثة: الواو والباء والتاء، مثل والله وبالله وتالله، هي حروف قسم من حيث المعنى، وحروف جر من حيث العمل. إذن فعرفنا أن الاسم يتميز بعلامات مميزة، كم عددها؟ 4 علامات. طيب المراد بهذه العلامات قبولها لا وجودها، يعني لا يشترط أن تكون موجودة في الكلمة لكي نحكم عليها بأنها اسم، وإنما المشروط أن الكلمة تقبلها لو أدخلناها عليها. قد تكون موجودة وقد لا تكون موجودة، فلهذا لو سألنا مثلا عن كلمة مسجد تقول اسم لأنها تقبل أل، لو ما فيها أل الآن مثلا لكن تقبل أل. الحمد لله رب العالمين، الحمد، كلمة حمد اسم لأنها تقبل أل وفيها أل في الآية، نقول تقبل التنوين، لأنها في مثال آخر تقول حمد حمدا لله، تقبل الحروف الجر بحمد الله بحمدي. إذن فالمراد بهذه العلامات القبول، والقبول بفتح القاف، قبول ليس بضم القاف، القبول هذا شيء آخر، أما القبول فهو بفتح القاف. طيب قلنا لا يعني يكفي علامة واحدة أو علامتين أو كلها، لكن يكفي علامة واحدة، لو قبلت علامة واحدة فهي اسم، لأن بعض الأسماء قد تقبل كل العلامات، مثل زيد، مثل مسجد، تقبل كل العلامات، تقول سلمت على زيد، وتقول لا مسجد، تقبل كل العلامات، نظرت إلى مسجد، المسجد، مسجد. وربما تجد بعض الأسماء تقبل بعض العلامات فقط، مثل الذي، تقبل أل، تقبل حروف الجر، سلمت على الذي. بعض الأسماء لا تقبل إلا علامة واحدة، مثل صحن، تقبل التنوين لكن لا تقبل حروف الجر ولا تقبل أل، فلو قبلت علامة واحدة فهي اسم، فضلا على قبلت علامتين أو قبلت كل العلامات. طيب ثم انتقل إلى الكلام على علامات المميزة للفعل، فقال: والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. إذن فذكر للفعل 4 علامات مميزة أيضا، وهي قد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. أما قد فهي تدخل على الفعلين الماضي والمضارع دون غيرهما، لا تدخل على الأمر ولا تدخل على الاسم ولا تدخل على حرف. تقول: قد ذهب زيد وقد يذهب زيد. إذا فكل كلمة تقبل قد فهي فعل إما ماضي وإما مضارع. العلامة الثانية السين، والعلامة الثالثة سوف، وهاتان العلامتان خاصتان بالفعل المضارع، لا تدخل على غير المضارع، لا تدخل على ماض ولا أمر ولا اسم ولا حرف. تقول: سوف يذهب زيد، سوف أذهب، سوف نذهب، سوف تذهب، أو سأذهب، سنذهب. العلامة الرابعة تاء التأنيث الساكنة، تاء يعني تاء، التأنيث يعني تدل على مؤنث، الساكنة يعني ليست متحركة، مثل ذهبت هند، فالتاء في ذهبت تاء وتدل على مؤنث، تدل على هند، وساكنة ليست متحركة. تاء التأنيث الساكنة هذه علامة خاصة بالفعل الماضي، لا تدخل على غير الماضي، لا مضارع ولا أمر ولا اسم ولا حرف. إذن كل كلمة تقبل تاء التأنيث الساكنة فهي فعل ماض. فهمنا من هذا الشرح أن السين وسوف ماذا يميزان؟ المضارع، فهي علامة مميزة خاصة بالمضارع، كل كلمة تقبل السين أو سوف فهي فعل مضارع. طيب، والكلمة التي لا تقبل السين وسوف ليست فعلا مضارعا. طيب، وتاء التأنيث الساكنة علامة خاصة بالماضي، إذن نقول كل كلمة تقبل تاء التأنيث الساكنة فهي فعل ماض، والكلمة التي لا تقبل تاء التأنيث الساكنة ليست فعلا ماضيا. فليس كلمة ليس تقبل تاء التأنيث الساكنة أم لا؟ لو قلت محمد ذكر تقول محمد ليس قائما، طيب وهند المؤنث ليست، إذن ليس تقبل التاء التأنيث الساكنة، إذن ليس فعل ماضي أم لا؟ فعل ماضي. إذا عرفنا أنه فعل ماضي إذن تعربه مثل ذهب وجلس، عندما نصل للإعراب نقول الماضي يعرب هكذا. طيب، من قبل عرفنا الأفعال الماضية ميزناها، كل فعل ماضي يعرب هذا الإعراب، فالآن لا بد أن نميز الأفعال الماضية من الآن. طيب، كان نعرف أنها ماذا تعمل، وترفع المبتدأ تنصب الخبر إلى آخره، لكن كان نفسها اسم أم فعل أم حرف؟ فعل ماض. تقول محمد كان قائما، وهند كانت تقبلتها. إذا كانت كيف تعرف كان في نفسها؟ مثل دخل وخرج وجلس، لأنه فعل ماض. وكذلك ظن، تقول هند ظنت. طيب، نعم وبئس في المدح والذم، زيد نعم الرجل، وهند نعمت. إذا النعمة أيضا فعل ماض، تعرب نعمة مثل دخل وخرج وجلس. فالآن نميز نحن الأنواع، نميزها قبل أن نتكلم بعد ذلك على طريقة الإعراب. ما يصلح الطالب يأتي يدرس طريقة الإعراب أو يدرس تفاصيل النحو وفروع النحو وهو إلى الآن لم يميز أنواع الكلمة الضرورة الأولى، طيب، فالفعل الماضي تميز بتاء التأنيث الساكنة، المضارع تميز بالسين وسوفاء. طب بقي الأمر ليس له علامة مميزة، لم يذكر علامة مميزة لفعل الأمر، كيف نميزه عن غيره؟ نحتاج إلى أن نذكر علامة مميزة لفعل الأمر، وهي قبول ياء المخاطبة مع الدلالة على الطلب. العلامة المميزة لفعل الأمر قبول ياء المخاطبة مع الدلالة على الطلب، كل كلمة تقبل ياء المخاطبة وفي الوقت نفسه تدل على الطلب فهي فعل أمر. كيف تخاطب الذكر زيد؟ تقول اجلس. طيب كيف تخاطب هند المؤنث؟ اجلسي. اجلسي أتيت بياء، ياء ماذا؟ المخاطبة. إذا خاطبت مؤنث هذه ياء المخاطبة، تقول اجلسي يا هند، اذهبي يا هند، نسميها ياء المخاطبة، يعني المرأة المخاطبة. طيب اجلسي تدل على طلب أم لا؟ تطلب منها الجلوس، إذا فهي فعل أمر. إذا في فعل الأمر لابد أن يجتمع الأمران، أن تقبل ياء المخاطبة وفي الوقت نفسه تدل على طلب. طيب لو قلنا مثلا صح، تدل على طلب أم لا؟ صح بمعنى اسكت تدل على طلب، لكن تقول لزيد يا زيد صح، ولهند يا هند صح، يا زيد صح ويا هند صح، كلمة صح قبلت ياء المخاطبة مع المؤنث؟ لا، إذا ليس فعل أمر، وتدل على طلب لكن ما قبلت ياء المخاطبة، نقول لا ليس فعل أمر، هذا صح عرب اسم، لأن يمكن أن ينون، تقول صح وتقول صحيح بمعنى اسكت، صح أو صحيح بمعنى اسكت، إذا فهو اسم يعرب إعراب الأسماء. فهذه هي العلامات المميزة للأفعال، تميزت الأفعال عن الأسماء وعن الحروف، وأيضا كل نوع من الأفعال تميز عن أخيه، الماضي تميز عن كل شيء بتاء التأنيث الساكنة، والمضارع تميز بالسين وسوف، والأمر تميز بقبول ياء المخاطبة مع الدلالة على الطلب. بقي الأخ الصغير من أنواع الكلمة الاسم والفعل والحرف، بقي الحرف، ما العلامة التي تميزه عن أخويه الكبيرين الاسم والفعل؟ قال ابن أجر الروم: والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. الحرف كل كلمة لا تقبل شيئا من علامات الاسم، الخافض والتنوين وقبول ال وقبول حروف الجر، ولا تقبل شيئا من علامات الفعل، لا تقبل تاء التأنيث الساكنة، ولا تقبل السين وسوف، ولا تقبل المخاطبة، فهي حرف. مثل عن، عن تقول مثلا أخذت العلم عن زيد، عن هل تقبل أل؟ العن لا، تقبل تنوين عن؟ لا، تقبل حروف الجر؟ لا تقبل. طيب تقبل تاء التأنيث؟ تقول عن زيد. طيب وهند؟ عن هند، ما قبلت تاء التأنيث الساكنة، ولا تقبل السين وسوف، سوف عن، نقول إنها حرف. وهكذا، وأبو القاسم الحريري في ملحة الإعراب، وهي منظومة سهلة جدا في أقل من 300 بيت، تعد من متون النحو المتوسطة، يقول في ذلك: والحرف ما ليس له علامة فقس على قولي تكن علامة. يقول الحرف ما ليس له علامة وجودية، لأن الحرف علامته علامة عدمية، فالاسم علامته وجودية، يعني أن يقبل شيئا من العلامات المذكورة، والفعل علامته وجودية. طيب والحرف علامته عدمية، يعني أن لا يقبل شيئا من علامات الاسم أو علامات الفعل. بذلك نكون قد ميزنا بين الأسماء والأفعال والحروف، وهي الضرورة الأولى التي لا بد من ضبطها ضبطا جيدا. كل كلمة في اللغة لا بد أن تتأمل فيها وأن تعرف نوعها. نعم، يعني أكثر الكلمات في اللغة ربما لا تلتبس، خاصة على من درس شيئا من اللغة، يعني لا تلتبس. زيد معروف أنه اسم، مسجد معروف أنه اسم، جلس أو يجلس أو اجلس معروف واضح أنها أفعال، في عن لم هذه حروف، لكن يبقى هناك كلمات قد تلتبس على بعض الطلاب، قد تلتبس، وهي التي تقع فيها الإشكال. مثلا يعني وإن كان بعضه تبين من الشرح قبل قليل، مثلا صح قد يتبادر إلى الطالب أنه فعل صح، كان يعني فيه طلب. نحن إذا أردت أن تتبين الأمر لابد أن تجمع كل ما في الكلمة. صح بالفعل، فيها فعل، فيها معنى الفعل، لكن فيها معنى الحدث. لكن جسمها، جرمها، جرم الكلمة كيف تتعامل معه؟ ها؟ على اسم. فلهذا الضوابط أدق من النظر إلى مجرد المعنى في هذا الأمر. أنا أقول اسم لأنها قبل التنوين، صحن، أفن، اسم لأنها قبلت التنوين. طيب لو قلت مثلا مضطجع أو نائم أو جالس أو ذاهب، ذاهب ليس فيها فعل، فيها الذهاب، لكن نقول لا، ذاهب هذا اسم لأنه يقبل التنوين، ذاهب يقبل الذاهب، يقبل حرف الجر، نظرت إلى الذاهب. إذن حيث التعامل النحوي نتعامل معه تعامل الأسماء، تعامل الأسماء. طيب لو قلنا مثلا ذهبوا الرجال، ذهبوا مبكرين، ذهبوا، ذهب هذا فعل ماضي واضح. طيب والواو اسم أم حرف؟ ها؟ هذا اسم، اسم لأنه ضمير، من حيث الإعراب، من حيث الأحكام النحوية اسم، لابد أن تعرف أنه اسم، فلهذا تحكم عليه بأحكام الأسماء وتعريبه إعراب الأسماء. هناك طريقة أخرى أيضا للتمييز بين الأسماء والأفعال والحروف في طرق كثيرة. نحن الآن ميزنا بينها من حيث الضوابط، يعني العلامات المميزة. في أيضا طريقة أخرى جميلة، وهي أن تعرف أهم أنواع الأسماء، أهم أنواع الأفعال، أهم أنواع الحروف، أهم أنواع الحروف. خلاص إذا عرفت حروف الجر، أن حروف الجر حروف، ما في داعي أنك تتأمل وتطبق هذه القواعد عن الضوابط وهذه العلامات. خلاص إذا عرفت أن النوع كله حروف انتهينا. فنبدأ بالأفعال لأن قسمتها المشهورة واضحة. فالأفعال لها ثلاثة أنواع: الماضي والمضارع والأمر، هذا أنواعها واضحة وسهلة. الحروف أيضا لها أنواع كثيرة، من أنواعها المشهورة قلنا قبل قليل حروف الجر التي ذكرنا الجرون، كلها حروف. طيب ومن أنواع الحروف أيضا، ذكرونا بشيء من أنواع الحروف. حروف عطف، من حروف العطف الفاء والواو وثم وأو إلى آخره. ومن أنواع الحروف إن وأخواتها، إن في نفسها حرف، يعني كيف تعرف إن كما تعرف في وكما تعرف واو العطف، هذه حروف. ومن الحروف حروف نصب المضارع أن ولن وكي وإذن، هذه حروف في نفسها. ومن الحروف حروف جزم المضارع لم ولما ولا من أمر ولا الناهية. ومن الحروف النداء، حروف النداء يا محمد، كيف نعرب يا محمد؟ يا حرف نعرب إعراب الحروف، محمد اسم نعرب إعراب الأسماء. ومن الحروف حروف الجواب مثل نعم ولا وأجل، هذه حروف تعرب مثل ما تعرب بقية الحروف إلى آخره. طيب الأسماء، الأسماء لها أنواع كثيرة، لأن الأسماء أكثر اللغة، أكثر من الأفعال وأكثر من الحروف. طيب من أنواع الأسماء العلم، الاسم الخاص بمسماه، الأسماء الناس. من أنواع الأسماء أيضا، يعني هذه لها تفصيلات صغيرة، هذه لا نريد أبواب يعني كبيرة. الضمائر، كل الضمائر أسماء متصلة ومنفصلة، أنا وأنت وهو واو الجماعة كاف الخطاب. ومن الأسماء أسماء الإشارة، هذا وإخوانه، هذا وهذه وهؤلاء، كلها أسماء. من الأسماء الأسماء الموصولة، الذي وإخوانه، الذي والتي والذين واللائي إلى آخره. من الأسماء أسماء الشرط، نعم هنا لابد أن نقف، الشرط له أدوات، كل أدوات الشرط أسماء إلا إن حرف، لأنك لو طبقت العلامات وجدت أن بعضها قد ينطبق على جميع أدوات الشرط إلا إن، لا تقبل شيء من العلامات. مثلا من أدوات الشرط من، قل من يجتهد ينجح، هذا شرط، ليس كذلك؟ تقول بمن تمر أمر، هذا شرط، وقد قبلت حرف الجر بي بمن تمر أمر، صارت اسم. لكن إن حرف، لا يقبل شيئا من العلامات، لا يقبل حرف الجر. فلهذا إذا أردت أن تعرب أسلوب الشرط فكل أدوات الشرط في نفسها تعربها إعراب الأسماء، يعني تقول مبتدأ خبر مفعول به، إلا إن تعربها إعراب الحروف مثل ما تعرب حروف الجر ومثل ما تعرب حروف العطف. كذلك أدوات الاستفهام كلها أسماء، إلا هل والهمزة فحرفان، هل والهمزة حروف تعرب إعراب الحروف، إذا وصل الإعراب نقول حروف تعرب هكذا، إذن كل الحروف إعرابها ثابت وواحد زي بعض. فهل والهمزة وإن حروف العطف، حروف القسم، حروف الجواب، كلها إعرابها زي بعض. من الأسماء أيضا أسماء الأفعال مثل صه وأف ومه وآمين وحيهات، أسماء سماعية إلى آخره. فبذلك نكون قد انتهينا من القسم الأول من أقسام الآج الرومية، وكان الكلام فيه على الكلام والكلمة، عرفنا الكلام وعرفنا أقسام الكلمة اسم وفعل وحرف معنى، وميزنا بين هذه الأقسام. طيب لو قلنا مثلا قام اسم فعل حرف فعل ماضي مضارع أمر ماضي، طيب قائم اسم، قيام اسم، قمها قيام يقبل التنوين، نعم. لو قلنا قم فعل، طيب لو قلنا مثلا دخول اسم، لو قلنا قد حرف. طيب، تاء المتكلم في ذهب تو اسم لأنه ضمير، وعرفنا كل الضمائر أسماء، الضمائر كل كلمة دلت على متكلم أو مخاطب أو غائب، هذا ضمير. بلى، لو قلنا جهاز اسم، لو قلنا التي اسم. طيب، دعونا نتأمل في سورة الفاتحة، لأن هناك بعض الكلمات قد تتصل ببعضها فيلتبس الأمر على بعض الطلاب فيظنوها كلمة واحدة، وهي أكثر من كلمة، قد تتصل كلمتين أو ثلاث أو أكثر، فتكون في النطق وفي الكتابة كلمة يعني لفظا واحدا مع أنها أكثر من كلمة، فتحتاج إلى أن تحلل تعرف أن هذه كلمتين، كل كلمة لها إعراب ولها حكم نحوي. فنحلل مثلا سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، الكلمة الأولى الحمد اسم، لله كلمتان لام الجر ولفظ الجلالة، لام الجر حرف والله اسم، رب اسم، رب ألست قل رب، الرب اسم. طيب، العالمين اسم وفيه أل، الرحمن الرحيم اسمان وفيهما أل، مالك يوم الدين مالك اسم، مالك يوم اسم، الدين اسم، إياك نعبد وإياك نستعين إياك اسم، إياك اسم لأنه دل على مخاطب، إياك تخاطب ربك، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك هذا ضمير خطاب فهو اسم يعرب إعراب الأسماء، إياك نعبد فعل مضارع، وإياك كلمتان، أما الواو فحرف عطف، وإياك ضمير، ونستعين نستعين فعل مضارع، تقول سوف نستعين، إذن فهو فعل مضارع، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا كلمتان اهد ونا، أما اهد فعل أمر، لأنك تقول اهدي يا زيد واهدي يا هند، فهو يقبل يعني المخاطب يدعى طلب، إذن اهد فعل أمر ونا ضمير فهو اسم، الصراط المستقيم اسمان فيهما أل، صراط الذين أنعمت عليهم صراط اسم، لن تقول في جملة أخرى صراط الصراط، صراط الذين اسم فيه أل، أنعمت كلمتان، أنعم فعل ماض، والتاء في أنعمت ضمير مخاطف هو اسم، أنعمت عليهم كلمتان على حرف جر وهم ضمير اسم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير حرف أو اسم، اختلف العلماء. طيب ننظر، طبعا حرف آخر شيء، أولا نطبق العلامات، هل يقبل مثلا التنوين؟ هل تقول في جملة ثانية غير غيرا غير؟ يمكن. إذن عجبت من غيرك، مررت بغيرك، إذن اسم، فهو اسم، المغضوب اسم، عليهم على حرف وهم اسم، ولا كلمة ثانية، الواو حرف عطف ولا حرف نفي، الضالين اسم، ثم يقال بعد ذلك آمين. هذا آمين، ما معنى آمين؟ استجب، فهو اسم فعل، فهو اسم من حيث النوع، اسم يعرب ويعامل معاملة الأسماء. إذن حللنا سورة الفاتحة وتبينا أن بعض الكلمات قد تتصل بكلمة أخرى. معكم ورقة فيها تمرينات على الباب الأول، باب الكلام والكلمة، ننظر إليها بسرعة. لا أظن الوقت يسمح بأن تجيب عنها إجابة يدوية، لكن نقرأ ونجيب معا. طيب، بين الاسم والفعل وحرف المعنى فيما يأتي. زارني خالد، لا بد تنتبه إلى تحليل الكلمة بحيث لا تجعل كلمتين أو أكثر كلمة واحدة. فزارني، هي زار ثم نون الوقاية ثم ياء المتكلم. أما زار ففعل ماضي، تقول زارت. وأما ياء المتكلم في زارني، ياء المتكلم ضمير اسم. طيب، والنون، نون الوقاية في زارني، هذه النون ليست اسما، لا تقبل شيئا عنها الأسماء ولا فعلا، فهي حرف، حرف يعني تعربها كما تعرب بقية الحروف، سيأتي إعراب الحروف. إذن إذا أردت أن تعرب، تعرب زار وحدها، وتعرب النون وحدها، وتعرب الياء وحدها. كل كلمة لابد أن تعطيها حقها كاملا في الإعراب. زارني وخالد اسم. طيب، ربنا يرحمنا، ربنا كلمتان، رب اسم ونا ضمير اسم، يرحمنا أيضا كلمتان، يرحم فعل مضارع سوف يرحم، ونا ضمير اسم. آسف، نعم، العلم نافع، العلم اسم وفيه أن، نافع اسم وفيه تنوين. لا تهمل دروسك، لا حرف لا يقبل شيء من علامة الاسم ولا علامة الفعل، فهو حرف، حرف نفي، حرف نهي. دروسك، بل تهمل، لا تهمل، تهمل فعل مضارع سوف تهمل. دروسك كلمتان، دروس اسم، تقول دروس، والكاف ضمير اسم. قل أعوذ برب الناس، قل فعل أمر، أعوذ فعل مضارع سوف أعوذ. بربي كلمتان، الباء حرف ورب اسم، الناس اسم. طيب، هل أتاك حديث الغاشية؟ هل هذا أداة استفهام، أدوات الاستفهام بعضها أسماء وبعضها حروف، لابد أن تضبط ذلك، كلها أسماء إلا هل والهمزة حرفان، إذن فهل حرف. أتاك كلمتان، أتى وكاف الخطاب، أتى أتت، إذن فعل ماض، وكاف الخطاب ضمير اسم. طيب، يعني يمكن في البيت مثلا تجيبون عنها بتأمل وتراجعون الإجابة عنها. حديث اسم، تقول حديث، الغاشية اسم وفيها أل. طيب، والليل إذا يغشى، الواو هذا حرف، حرف قسم وجر، الليل اسم فيه أل، إذا هذه أداة من الكلمات الملبسة التي تحتاج إلى تأمل لتعرف هل هي اسم أم فعل أم حرف، وهي اسم، وهي اسم لأنها ظرف، وهي اسم لأنها ظرف، كل ما دل على زمان فهو ظرف، والظروف كلها أسماء. لا يدل على الزمان إلا الاسم إذا. طيب يغشى فعل مضارع. طبعا كثرة التمرين يا إخوان وكثرة التأمل في الكلمات بعد ذلك يكون اكتشاف النوع يعني صار كأنه عادة عندك ولا يلبس عندك وتتوقف إلا في كلمات قليلة. فإذا عرفت الآن أنها إذا اسم خلاص بالمرة القادمة لن تتوقف وستعرف أنها اسم. في الإعراب ستعرف أن إذا إعرابها ثابت، فإذا عرفت هذا الإعراب وحفظته خلاص طبقه على إذا في كل مكان، في القرآن في السنة في كلام العرب قديما حديثا، فضبطت نوع إذا وإعراب إذا وانتهيت منها. وهكذا تأخذ العلم شيئا فشيئا، لكن لا بد أن في البداية لا بد أن يعني تطبق هذه العلامات حتى تتقنها شيئا فشيئا. فإذا أتقنتها انتهى أمرها بعد ذلك، لا تحتاج أن تطبق دائما، فإنما تطبق فقط في البداية حتى تتقن هذه المهارة. طيب ألم نشرح لك صدرك. ألم كلمتان، الهمزة حرف استفهام ولم حرف نفي وجزم. نشرح سوف نشرح فعل مضارع. لك كلمتان، اللام حرف جر والكاف ضمير خطاب اسم. صدرك كلمتان، صدر اسم والكاف ضمير مخاطب اسم. طيب اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ فعل أمر، باسم الباء حرف جر واسم اسم. ربك كلمتان، رب اسم والكاف اسم، الذي اسم اسم موصول، خلق فعل ماض. لا أعبد ما تعبدون، لا حرف نفي. أعبد سوف أعبد فعل مضارع. ما هذه من الكلمات الملبسة بكلمات يعني تحتاج تأمل، فلهذا يعني يذكره وينص عليها النحويون، فلا بد من التأمل فيها. فما مثلا ستجد أنها على أنواع، قد تأتي اسما في مواضع وقد تأتي حرفا في مواضع بحسب المعنى، تحتاج إلى دراسة وتفصيل، هذا تحتاج إلى تفصيل، فتفصيلها سيأتي في أبواب النحو. فإذا كانت بمعنى النفي محمد ما يهمل دروسه صارت حرف نفي، وإذا كانت بمعنى الذي مثل أحب ما تحب يعني أحب الذي تحب صارت مثل الذي اسم موصول. لو قلت ما اسمك، ما صار اسم استفهام، يعني كل أدوات استفهام أسماء إلا هي والهمزة صارت استفهام، يعني لا أكثر من نوع اختلاف المعنى. فهذه من الكلمات التي تحتاج إلى تأمل. لا. تعبدون سوف تعبدون فعل مضارع. طيب لو قلنا اجتهاد اسم، نعم. لو قلنا طيب سكوتا، ها سكوت، سكوت أمرك بالسكوت اسم أم فعل؟ أمر هذا اسم، اسم يعني قد يدل على الطلب لكن لا يكون فعلا، هو اسم سكوت سكوتا. طيب لو قلنا بطل اسم، لو قلنا مثلا ليت، ليت حرف أو فعل ماضي؟ فعل ماضي يعني يقبل تأنيث الساكنة، تقول مثلا ليت محمدا مجتهد. طيب وهند، ليتت هندا أو ليت هندا؟ ليت، إذا ما يقبل تأنيث الساكنة مع المؤنث ما يقبل، إذا ليس فعل ماضي. فعل ماضي يقبل تأنيث الساكنة، ليس فعلا ماضيا، هو حرف لا يقبل علامات الأسماء ولا يقبل علامات الأفعال. نعم. الأشياء الباقية ذكرناها من قبل. طيب هل هناك من سؤال في الباب الأول باب الكلام والكلمة؟ نفتح المجال الآن للأسئلة أو ننتقل إلى الباب الثاني. سل فيما شرح، تفضل ارفع صوتك. ما ماذا؟ ما يمثل؟ ما المسيح عيسى بن مريم إلا رسول؟ ما هنا نافية، حرف، بما أنه نافية حرف. نعم نعم. هذا ضمائر، هذا السؤال تفصيلي. الضمائر، يسأل أخ عن ضمائر ما علامة تسميتها. الضمائر نوع واحد، كل ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب. طيب تقول سلمت عليك، أليس الكاف ضمير وقبل حرف الجر؟ خلاص كل الباب اسم، لأن الحكم واحد، حكم واحد. إذا كان أبوك مصري ماذا تقول؟ مصري، خلاص الباب واحد. إذا دل، إذا قبل شيء منه علامة فالحكم مضطرد في الجميع. هناك علامة أخرى للإسم ما ذكرناها، تقبلها كل الضمائر لكنها تحتاج إلى شرح وتفصيل، تذكر في الكتب المتوسطة لأنها تحتاج إلى شرح أوسع من ذلك، سيأتي إن شاء الله في الشرح المتوسط. نعم. قد، هل تقبل شيء من علامات الاسم؟ مثل ماذا في قد؟ ايه ملحوظة جيدة. يقول كلمة قد قد تدخل عليها الباء، كقول ابن أجر الروم والفعل يعرف بقد. المراد هنا بهذه العلامات ما كان المراد فيه المعنى، كان المراد بالكلمة معناها، لأن الكلمة الأصل في الكلام أن تريد معناها، المعنى الذي تدل عليه. لكن أحيانا قد تريد من الكلمة مجرد اللفظ فقط، لا تريد معناها، فإذا أردت مجرد لفظها انتقلت إلى الأسماء وصارت اسما. مثال ذلك لو قلنا ضرب زيد عمرا، ضرب فعل أم اسم أم حرف؟ فعل ماض باتفاق، لأنك الآن تريد من ضرب أنه فعل الظرف الماضي، تريد المعنى الذي دلت عليه وهو أنه فعل الظرف الماضي. فإذا قلت ضرب فعل ماض، ضرب فعل ماض، هل تريد بضرب أنه فعل الظرف في الزمن الماضي؟ لا، وإنما تريد لفظ الكلمة فقط، لفظها ضرب صارت مبتدأ وفعل صارت خبر، لأنك أردت لفظها. كذلك قول ابن أجر الروم يعرف بي قد، يعني يعرف بي كلمة قد، فأراد اللفظ، لكن المعنى كان تقول ذهب زيد، قد ذهب زيد، المعنى التحقيق، قد ذهب زيد أو قد يذهب زيد، فتريد التقليل. نعم. إذا لم يكن هناك سؤال آخر نعود إليك. سؤال آخر؟ ما في سؤال. طيب نختمك، تفضل. إذا أردت المعنى صار فعلا ماضيا، إذا لم ترد المعنى وإنما مجرد أردت مجرد اللفظ انقلبت إلى اسم، والمشهد تحتاج إلى شرح أوسع من ذلك. طيب ننتقل إلى الباب الثاني من أبواب الآجر الرومية وهو باب الإعراب. لعلنا نبدأ بأوله. باب الإعراب. سيذكر ابن أجر رحمه الله في هذا الباب ثلاث مسائل. المسألة الأولى تعريف المعرب والمبني، والثانية أقسام الإعراب، والثالثة علامات الإعراب. سيذكر تعريف المعرب والمبني وأقسام الإعراب وعلامات الإعراب. فقال رحمه الله تعالى: باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. هذا الباب الثاني باب الإعراب، وهو أهم أبواب النحو، وفيه أكثر القواعد والأصول التي تضبط هذا العلم، علم النحو. وكثير من ضعف الطلاب يأتي من ضعفهم في هذا الباب وإهمالهم إياه، لأنه في أول النحو، ولأنه قواعد وأصول تأتي أمثلتها التطبيقية فيما بعد، أمثلتها التطبيقية تأتي في الفروع ابتداء من المبتدأ والخبر إلى آخر النحو. لكن هنا تذكر القواعد، يعني قواعد قوالب، مثل قوالب أحيانا جافة وأحيانا بلا أمثلة، فلا ينتبه لها الطالب أو لا يتقنها. وهنا تأتي مهمة الشارح أن يبين أهميتها وارتباطها بالأبواب التي ستأتي. كل النحو القادم، كل النحو دون استثناء، كل النحو المبتدأ والخبر والنواسخ والفاعل والمفعول به والمفاعيل الخمسة والتمييز والحال والبدل إلى آخره، كل النحو سيعتمد على هذا الباب. فإذا أتقنت الباب معنى ذلك أنك أتقنت أكثر الأبواب القادمة، لأن كل ما يقال في هذا الباب، كل ما يقال في هذا الباب لا بد أن تطبقه على كل أبواب النحو القادمة. هذا الباب كله لا بد أن تطبقه على المبتدأ وعلى الخبر وعلى الفاعل وعلى الحال. فإذا لم تتقن هذا الباب فمعنى ذلك أنك عندما نصل إلى المبتدأ لا بد أن تفهمه 100% من أوله لآخره. لكن إذا أتقنت هذا الباب فمعنى ذلك أنك أتقنت على الأقل 50 أو 60 أو 70% من المبتدأ والخبر. بقي معلومات إضافية في المبتدأ والخبر، تعريف وأقسام وكذا، تتقنها حين ذاك. والإشكال خاصة في الكتب العلمية في النحو أنهم إذا شرحوا هذا الباب لا يعيدونه بعد ذلك في الأبواب القادمة، لا ينبهون عليه، خلاص أنت فهمته الآن يجب أن تطبقه على كل الأبواب القادمة، فما ينبهون عليه. يعني المبتدأ مثلا إذا شرحوه يعرفون المبتدأ، تقديم وتأخيره، حذفه، أحكامه إلى آخره. لكن ما يقول لك المبتدأ إذا كان معربا فيعرب بهذه الطريقة، وإذا كان مبنيا فيعرب بهذه الطريقة، وإذا كان مثنى أو جمعا أو يعرب بهذه الطريقة. خلاص هذه الأمور ذكرت في باب الإعراب، فلا تعاد في باب المبتدأ والباب الأخرى القادمة. مع أن كلها المبتدأ والخبر والفاعل مفعول به قد تكون معربة وقد تكون مبنية فيختلف إعرابها، قد تكون مثنى أو جمع فيختلف إعرابها. فلا بد من إتقان هذا الباب جيدا، ففيه أكثر القواعد والأصول النحوية. باب المعرب والمبني هي ظاهرة، ظاهرة في اللغة اكتشفها النحويون منذ أن نظروا في كلام العرب. عندما نظر أوائل النحويين في كلام العرب لكي يستنبطوا منه القواعد اكتشفوا هذه الظاهرة، وهي أن الكلمات في اللغة العربية نوعان: كلمات واضحة وكلمات غامضة. كلمات واضحة أي إعرابها واضح، كلمات غامضة أي إعرابها غامض. كلمات إعرابها واضح لماذا؟ لأن معناها واضح، وغامضة لأن معناها غامض. نأتي بمثال. لو قلت لكم أكرم خالد فهدا، أكرم فعل ماض، الفعل الذي عندنا الإكرام، أكرم خالد فهدا. طيب الفعل الإكرام، من المكرم؟ يعني الذي فعل الإكرام خالد. طيب من المكرم الذي وقع عليه الإكرام؟ فهدا. كيف عرفتم أن خالد هو المكرم الفاعل؟ من الضمة. وكيف عرفتم أن فهدا هو المكرم المفعول به؟ من الفتحة. إذن فخالد إعرابه واضح لأن عليه علامة، علامة إيش معنى علامة؟ من العلم، علامة تعلم بإعرابه. وكذلك فهدا. فلو أن قائلا، لو نفس القائل أراد أن يتفنن في الكلام فقال أكرم فهدا خالد، أكرم فهدا خالد، لعرفنا أن المكرم الفاعل خالد وإن تأخر لوجود الضمة، وأن المكرم المفعول به فهدا وإن تقدم لوجود الفتحة. إذن فخالد وفهد إعرابهما واضح أو غامض؟ واضح، معناهما واضح بسبب وجود علامة الإعراب. طيب ولو نظرنا إلى مثال آخر، كما لو قلت مثلا أكرم هؤلاء سيبويه، رجل اسمه سيبويه، وهؤلاء اسم إشارة، أكرم هؤلاء سيبويه، أكرم سيبويه هؤلاء، الفعل الذي عند الإكرام. طيب من المكرم الفاعل والمكرم المفعول به؟ هؤلاء كسرة، سيبويه كسرة، زي بعض. هل لفظهما دل على إعرابهما؟ لا، لفظهم زي بعض، فاللفظ هنا ما دل على الإعراب، لفظهما غامض. طيب كيف تعرف الآن المعنى، يعني المكرم من المكرم؟ ما تستطيع أن تعرف ذلك من اللفظ، من لفظهما، لا تعرفه إلا من ترتيبهما، يجب أن تقدم الفاعل ويجب أن تؤخر المفعول به. أكرم هؤلاء سيبويه، من الفاعل المكرم؟ هؤلاء، والمفعول به المكرم سيبويه. لا يجوز لهذا أن يتفنن في الكلام ويقول أكرم سيبويه هؤلاء، لو قال أكرم سيبويه هؤلاء لفهمنا أن الفاعل سيبويه، يعني بطل الكلام، فسد المعنى. فنحو خالد وفهد هذه كلمات واضحة، واضحة المعنى. لماذا؟ لأن إعرابها واضح. لماذا؟ لأن لفظها يدل ويعلم بإعرابها فقط، مجرد اللفظ، منذ أن تسمع فهد تعرف مباشرة أنه مرفوع، خالدا تعرف مباشرة أنه منصوب، مجرد اللفظ دلك على الإعراب وأعلمك بالإعراب. لكن هؤلاء ما تدل على شيء من الإعراب. لماذا؟ لأن لفظه واحد لا يتغير، فاعل أكرم هؤلاء سيبويه، مفعول به أكرم سيبويه هؤلاء، مجرور سلمت على هؤلاء، لزم لفظا واحدا لا يتغير بتغير الإعراب، بحيث أن لفظه يتأثر بالإعراب فيبين لك الإعراب، هو لفظ واحد مهما كان إعرابه. بخلاف خالد فهذا لا يتأثر بالإعراب، لفظه صورة اللفظ، صورة اللفظ تبين لك الإعراب، لن يتأثر بالإعراب. جاء خالد مرفوع، رأيت خالدا منصوب، مررت بخالد مجرور. إذن فالكلمات إما أن تتغير بتغير الإعراب أو لا تتغير، يعني تلزم حالة واحدة. طيب، هذه الكلمات التي تتغير بتغير الإعراب فمجرد لفظها يخبرك ويعلمك بإعرابها، إعرابها واضح أو غير واضح؟ واضح. تقول العرب أعربت عما في نفسي، يعني بينته ووضحته، فالذي في نفسي حينئذ معرب، يعني بين وواضح. فما معنى كلمة معرب في اللغة؟ كلمة معرب يعني بين وواضح، أعربته يعني بينته ووضحته، فهو معرب يعني مبين وواضح. كذلك في النحو كلمة معربة، ما معنى معرب؟ يعني واضح وبين، معناه واضح وبين، لأن إعرابه بين وواضح. لماذا إعرابه بين وواضح؟ لأن مجرد لفظه يدل على إعرابه. أما النوع الثاني لا، ليس معربا، ليس واضحا، ليس بينا، وإنما يلزم حالة واحدة مهما تغير إعرابه، فيسمونه مبني، يسمونه مبني تشبيها له بالمبني، الجدار المبني، اليوم، غدا، أمس، برد، حر، ما يتغير، ما يتأثر، ثابت، مبني. كذلك كأن العرب بنت الكلمة على هذه الحركة بناء، فلا تتأثر بالإعراب ولا تبين لك الإعراب. فكان من العدل والحق والإنصاف أن يميز بين النوعين، وهذا الذي فعلته العرب، وهذا الذي فعله النحويون، فميزوا المعربات عن المبنيات. وهذه هي الضرورة الثانية في النحو، ضرورة ثانية في النحو، كل كلمة تريد أن تتعامل معها تعاملا نحويا لا بد في ذهنك أمرا ضروريا مباشرة أن تبين هل هي اسم أو فعل أو حرف، ثم تبين هل هي معرب أو مبني، لأن المعرب له إعراب يختلف عن المبني، وله أحكام تختلف عن المبني، بل له مصطلحات خاصة تستعملها مع المعرب لا تستعملها مع المبني. المعرب له مصطلحات والمبني له مصطلحات. غرضنا الآن في هذا الباب فقط أن نميز المعربات عن المبنيات، ثم سنعرف فيما بعد كيف نعرف المعرب ونتعامل معه، ما المصطلحات المناسبة له، وكذلك المبني. إذن الخلاصة أن المعرب هو الذي يتغير بتغير إعرابه، والمبني هو الذي يلزم حالة واحدة. المعرب يتأثر بالإعراب، يقولون يتلعب به الإعراب، يستجيب للإعراب، والمبني رأسه يابس، كلمته ثابتة ما يتغير أبدا. فالنحويون الآن يميزون لك بين المعرب والمبني، يقول انتبه انتبه، المعربات خذ إعرابها من لفظها، خذ إعرابها من لفظها. المبنيات انتبه لا تأخذ إعرابها من لفظها، لا يغرنك لفظها، فإن لفظها لا يدل على إعرابها. فإذا قلت مررت بخالد فتأخذ من لفظ خالد حكمه الإعرابي وهو الجر، تقول حكمه الجر، لكن جاء سيبويه، ها إذا كنت ما تعرف أن سيبويه مبني على الكسر ستغتر بلفظه وتقول حكمه الجر، وهنا يقع الخطأ. فتجد من لا يفرق بين المعرب المبني يقول في إعراب جاء سيبويه، سيبويه اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، لماذا؟ اغتر باللفظ، لم يعرف أنه مبني وأن المبني لا يدل لفظه على إعرابه. المبني لا، المبني إعرابه تأخذه من الجملة، من السياق، من المعنى. لابد أن تعرف ما علاقة سيبويه بالذهاب، ذهب سيبويه، ما علاقة سيبويه بالذهاب؟ هو الذي فعل الذهاب يصير فاعل. فالمبني إعرابه يعني أصعب قليلا من المعرب. طيب، كل هذا الكلام والتعريف، المعرب الذي يتغير بتغير الإعراب، المبني الذي يلزم حاله واحد، هذا تعريف. لكن هل التعريف كافٍ في التمييز بين المعربات والمبنيات؟ لا، لا يميز لك بين المعربات والمبنيات، مع أن هذه ضرورة. إيش معنى ضرورة؟ يعني كل كلمة في اللغة العربية اسما أو فعلا أو حرفا، كل كلمة لا بد أن تعرف هل هي معربة أو مبنية. فنحتاج إلى أمر آخر غير الإعراب يميز لنا المعربات تمييزا واضحا دقيقا عن المبنيات. كيف سنميز كل كلمة في اللغة العربية عن المبنيات؟ الأصول في اللغة العربية أكثر من 30,000، الأصول فقط، وكل أصل مأخوذ من عشرات الكلمات، بينما اللغة الإنجليزية أصولها ما تتجاوز 5,000. النحويون جزاهم الله كل خير أتوا بطريقة سهلة لا تتجاوز 5 أسطر، حصروا لك كل الكلمات في اللغة العربية وبينوا معربها من مبنيها، لكن اعتمادا على الضرورة الأولى. الذي فهم الضرورة الأولى سيستفيد منها الآن في الضرورة الثانية، الذي ما فهم الأولى لن يفهم الثانية. وهذا الذي نقوله، النحو يأخذ بعضه ببعض. نحن عرفنا أن الكلمة اسم وفعل وحرف معنى وميزنا بينها. أتقول لي الآن كيف أميز الاسم عن الفعل عن الحرف؟ انتهينا من هذه وميزنا بينها. الآن نريد أن نميز بين المعرب والمبني. طيب، نأتي إلى الحرف، حروف المعاني ميزناها من قبل، عرفنا أنها أنواع، حروف الجر، حروف النصب، حروف الجزم، حروف النداء إلى آخره، كل الحروف اجمعها ونقول الحروف كلها مبنية، الحروف كلها مبنية على ماذا؟ على حركة آخرها، مبنية على حركة آخرها أيا كان هذه الحركة، حركة المبني لا علاقة لها بالإعراب. من حرف مبني على السكون، وكذلك في وعلى، على مختوم بماذا؟ بالألف، الألف يعني الألف المادية، الألف دائما ساكنة، والألف غير الهمزة، الهمزة هذه حرف صحيح آ إي أو، لا نريد الألف المدية سواء كانت واقفة أو نائمة، هي ألف، الألف دائما ساكنة. وإذا قلت سوف، هذا حرف مبني على الفتح، جاء محمد وخالد، وحرف عطف مبني على الفتح، ثم مبني على الفتح. فإذا قلت الكتاب لزيد، لي حرف جر مبني على الكسر، طيب مبني على الضم، له مثال وهو منذ، حرف جر، وسيذكره الأجرون في آخر الأجرمية، منذ حرف جر مبني على الضم. إذا فالحروف كلها مبنية انتهينا من ثلث اللغة العربية. سننتقل إلى الأفعال. الأفعال في القسمة السابقة ماض وأمر ومضارع، وميزنا بينها. الماضي أنواع وأشكال، في ثلاثي وفي رباعي وفي خماسي وفي سداسي، ذهب وأقبل وانطلق واستخرج، في فعل تام وفعل ناقص، في فعل إلى أفعال كثيرة. كل الأفعال الماضية الآن احصرها بعد ما ميزناها من قبل بالعلامة المميزة، ونقول كل الأفعال الماضية مبنية، كل الأفعال الماضية مبنية مبنية مبنية على ماذا؟ سيذكر ابن أجرم في الباب الثالث وهو باب الأفعال، سيبين كل فعل وما إعرابه. إذن فأفعال الماضية كلها مبنية أيضا. ننتقل إلى الأمر. أفعال الأمر بمختلف أنواعها أيضا مبنية. قال ابن مالك في الألفية: وفعل أمر ومضي بنيا. إذن فالأفعال الماضية والأفعال الأمر كلها مبنية، ليس فيها شيء معربا. ماذا بقي؟ مضارع والاسم. مضارع والاسم قبل المضارع والاسم ضع خطا، خطا يقسم الكلمات قسمين. القسم الأول الذي سبق ويشمل الحروف والماضي والأمر. طب والقسم الثاني يشمل المضارع والاسم. هذا الخط سنسميه خط الإعراب أو خط الاستواء، الذي تريدون. هذا خط الإعراب الذي يفهمه بإذن الله سيفهم الإعراب، لأنه هو الذي يميز لك الإعراب الصحيح. فانتبهوا لهذا الخط لأني سأعود إليه. طيب ننتقل إلى ما بعد خط الإعراب ويشمل المضارع والاسم. نبدأ بالمضارع. المضارع هل هو معرب؟ لا. هل هو مبني؟ لا. قد يكون معربا وقد يكون مبنيا. المضارع أكثره معرب ويبنى في حالتين فقط، إذا اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد. المضارع معرب إلا إذا اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد. نعيد: المضارع معرب. ما معنى المضارع معرب؟ ما معنى معرب؟ يعني يتغير بتغير الإعراب. عرفنا هذا معنى المعرب، يكون المضارع يتغير بتغير الإعراب، إلا في حالتين: إذا اتصلت به النسوة ونون التوكيد. إذا اتصلت به النسوة ونون التوكيد يتغير أو يلزم حالة واحدة؟ يقول مبني يعني يلزم هذا واحد حينئذ ولا يستجب الإعراب ولا يتغير بالإعراب. ننظر في صحة هذا الكلام، كل ما تدرسه تأكد من صحته. لو قلنا مثلا يذهب، تقول يذهب محمد مبكرا، لن يذهب محمد مبكرا، لم يذهب محمد مبكرا، يذهب تغير، يذهب يذهب يذهب، صح معرب. محمد يذهب، محمد لن يذهب، محمد لم يذهب، معرب. طب الرجال يذهبون والرجال لن يذهبوا ولم يذهبوا، إذن يذهبون متغير أو ثابت؟ متغير. معرب أو مبني؟ معرب. طيب والنون؟ هذا ليست نون النسوة، نون النسوة يعني نون تدل على جمع مؤنث، نون التوكيد يعني نون مشددة أو ساكنة تدل على تقوية الفعل، هذه لا ليست مشددة ولا ساكنة، يذهبون. طيب لو قلنا الطالبات يدرسن باجتهاد، الطالبات يدرسن باجتهاد، الطالبات اسم في ابتداء الجملة فهو مبتدأ، سيأتي الكلام عن مبتدأ، الطالبات مبتدأ، يدرسن يدرس هذا فعل مضارع، سيأتي في الباب القادم باب الإعراب أن المضارع إذا سبق بناصب فحكمه النصب، ونواصبه أن ولن وكي وإذن، وإذا سبق بجازم فحكمه الجزم، وجوازمه لم ولما ولام الأمر ولا الناهية، وأدوات الشرط الجازمة، وإذا لم يسبق بناصب ولا بجازم فحكمه الرفع. الطالبات يدرسن، هل سبق بناصب أن لن كي إذن؟ لا. هل سبق بجازم لم لما لام الأمر لأنها ذو الشرط الجازمة؟ لا. إذا ما حكمه النصب أم الجزم أم الرافع؟ ها؟ الرفع، حكمه الرفع. الطالبات يدرسن، الفعل المضارع هو يدرس، يدرس، ما آخر حرف يدرس؟ السين. ما حركة السين في قولك الطالبات يدرسن باجتهاد؟ السكون. طيب هات ناصب مثل لن، تقول الطالبات لن يدرسن، ما حركة آخر الفعل يدرس؟ السكون. هات جازم مثل لم، الطالبات لم يدرسن باجتهاد، السكون. الفعل هنا في الرفع والنصب والجزم اختلف إعرابه، هل اختلف باختلاف الإعراب أم لازم حالة واحدة؟ إذا معرب أو مبني؟ مبني، صحيح. طيب لو اتصلت بنون التوكيد مثل هل تذهبن يا محمد، هل تذهبن يا محمد، تذهب فعل مضارع وعرفنا إعرابه قبل قليل، طيب هل سبق بناصب أن لن كي إذن؟ لا. هل سبق بجازم لم لما لام الأمر لأن هذا الشرط جازمة؟ لا. طبعا أنا أقصد أن أكرر المعلومات لكي يثبت إعراب الفعل عندكم. طيب لم يسبق بناصب ولا بجازم ما حكمه؟ الرفع. طيب وآخر الفعل يذهب الباء، ما حركته؟ هل تذهبن تذهب بن الفتح. طيب نأتي بجازم مثل لا الناهية، انهى عن الذهاب، لا تذهبن لا جازمة، إذا الفعل بعدها حكمه الجزم، لا تذهب لا تذهبن، آخر الفعل الباء ما حركتها؟ الفتح. استجاب أو لم يستجب الإعراب؟ لم يستجب ولم يتغير من الإعراب، إذن كلام النحوي صحيح. الفعل المضارع إذا اتصل به نون النسوة ونون التوكيد يلزم، إذا اتصل به نون النسوة يلزم السكون، نقول مبني على السكون، وإذا اتصل به التوكيد يلزم الفتح، نقول مبني على الفتح. ما سوى ذلك معرب، يعني يتغير بتغير الإعراب، هذا المضارع. طيب والاسم، الاسم طبعا هو أكثر موضوع النحو، وهو الذي فيه يعني الإشكال والإعراب. الاسم ليس معربا ولا مبنيا، بل بعضه معرب وبعضه مبني، كما قال ابن مالك في الألفية: والاسم منه معرب ومبني. الأسماء بعضها معرب وبعضها مبني. ما الذي يشبه الأسماء في ذلك؟ المضارع، بخلاف الماضي والأمر. طيب من هنا نقف ونسأل عن الأفعال التي قسمت إلى ماضي ومضارع وأمر. ماضي، لماذا سمي الماضي ماضيا؟ لأنه يقع في الزمان الماضي. لماذا سمي الأمر أمرا؟ لأنه يقع في زمن الأمر، لا، لأنه يدل على الأمر. يعني الاسم مأخوذ من الواضح. طيب والمضارع، لماذا سمي مضارعا؟ أنه ناس عن زمانه. والعلاقة بين كلمة حاضر ومستقبل وبين كلمة مضارع؟ عفي، ماضي لأنه في الزمن الماضي، أمر يدل على الأمر، يعني الاسم مأخوذ من المواضح. لكن المضارع لماذا سمي مضارعا؟ لأنه يضارع، هو الفعل الذي يضارع الاسم. ما معنى يضارع؟ يشابه، يشابهه في أشياء كثيرة، منها قبول الإعراب، منها قبول الإعراب، وأنه يقع موقعه ويعرب إعراب إلى آخره، فلهذا سمي مضارعا. نعود إلى الأسماء. الاسم منه معرب ومنه مبني. نحن قد نستمر 10 دقائق لكي لا نثقل عليكم، فقط يعني أختم هذه المعلومة لنقف عند أنواع الإعراب. الأسماء قلنا بعضها معرب وبعضها مبني، الأكثر فيه والأصل الإعراب، الأصل في الإعراب في الأسماء والأكثر في الأسماء الإعراب. تقول: جاء محمد، رأيت محمدا، سلمت على محمد، هذا مسجد، بنيت مسجدا، صليت في مسجد، جاء المسلمون، أكرمت المسلمين، سلمت على المسلمين. تتغير بتغير الإعراب، هذا الأصل في الأسماء والأكثر في الأسماء. هناك أسماء مبنية وهي محصورة، أسماء مبنية محصورة، هنا لا بد من الحفظ، هنا لا بد من الحفظ، أو على الأقل الاستظهار، يعني إذا ورد عليك تعرف هذا مبني وهذا معرب. الأسماء المبنية أشهرها 10، لن نذكرها، سنذكر أهمها. أهم الأسماء المبنية: أهم الأسماء المبنية الأول الضمائر، الضمائر، وعرفنا أن الضمير كل اسم دل على متكلم أو مخاطب أو غائب. الضمائر كلها مبنية، سواء كانت متصلة أم منفصلة. طيب لو قلت مثلا: ذهب تو، ذهب تاء، يا هند ذهب تي، ما علاقتي بالفعل؟ فاعله. طيب أخاطبك: ذهبتا، ما علاقتك بالفعل؟ فاعله. طيب هند: يا هند ذهبتي، ما علاقتها بالفعل؟ الفاعلة. كلنا فاعلون للفعل، ومع ذلك ذهبت وذهبتا وذهبتي، معنى ذلك أن التاء لم تستجب للإعراب، إنما استجابت لشيء آخر، للتكلم والخطاب والتأنيث والتذكير، يعني أنها لم تتأثر بالإعراب، تلزم حالة واحدة أو تتأثر بشيء آخر غير الإعراب. فنقول مبني، هذه مبنية، تاء المتكلم دائما مبنية ما تتغير، تاء الخطاب دائما مفتوحة ما تتغير، تاء المخاطبة دائما مكسورة ما تتغير، وهكذا. الاسم الثاني المبني الأسماء اسم الإشارة، الاسم اسم الإشارة ما عدا المثنى، اسم الإشارة يعني هذا وإخوانه، فإذا استثنينا المثنى فإننا نقصد هذا وهذه وهؤلاء، هذا للمفرد، هذه للمفرد، هؤلاء للجمع مذكر مؤنث. طيب نقول هذا مبني يعني لا يتغير، تقول جاء هؤلاء فاعل، أكرمت هؤلاء مفعول به ما تغير، جاء هذا أكرمت هذا مررت بهذا ألف مبني على السكون ما يتغير، إلا المثنى، يعني المثنى معرب. ما معنى معرب؟ يعني يتغير بالإعراب. ننظر، تقول جاء هذان الرجلان وأكرمت هذين الرجلين وسلمت على هذين الرجلين، إذا تغير بالإعراب فهو معرب، وهو يعرب إعراب المثنى، وسيأتي إعراب المثنى. الاسم الثالث المبني الأسماء الموصولة الذي وإخوانه ما عدا المثنى، ما عدا المثنى. إذن فالمراد الذي للمفرد، التي للمفردة، الذين لجمع الذكور، واللاتي واللائي لجمع الإناث. تقول جاء الذين أحبهم، جاء فعل والذين فاعل، فاعل، وتقول الذين بالفتح. طيب وسلمت على من؟ سلمت على الذين، على حرف جر، لكنه ما جر لفظ الذين، لأن لفظ الذين لا يتغير، مبني على الفتح دائما، رفعا نصبا جرا. وكذلك في جاء الذي ورأيت الذي وسلمت على الذي، مبني على السكون في كل الأحوال. إلا المثنى فهو معرب يتغير بتغير الإعراب، جاء اللذان أحبهما ورأيت اللذين أحبهما وسلمت على اللذين، إذن تغير من اللذان إلى اللذين فهو معرب. ومن الأسماء المبنية أسماء الشرط، وعرفنا من قبل أن الشرط كل أدواته أسماء إلا إن حرف، فأسماء الشرط كلها مبنية لا تتغير، وهي من، من يجتهد ينجح، ما، مهما تفعل أفعل، مهما، مهما تفعل أفعل، متى، متى تسافر أسافر، أين، أين تسكن أسكن، وهكذا. ومن الأسماء المبنية أسماء الاستفهام، وعرفنا أن أدوات الاستفهام أسماء إلا هل والهمزة حرفان، فأسماء الاستفهام مثل من، من أبوك، ما، ما اسمك، أين، أين تسكن، متى، متى تسافر، إلى آخره. طبعا واضح في تشابه بين أدوات الشرط وأدوات الاستفهام الذي يفرق المعنى، إذا قلت أين تسكن استفهام، أين تسكن أسكن شرط، وهكذا. من الأسماء المبنية أسماء الأفعال وهي أسماء سماعية، بعضها مشهور مثل صح بمعنى اسكت، وأوف بمعنى أتضجر، وآمين بمعنى استجب، وهيهات بمعنى بعد، وهكذا كلها مبنية دون استثناء، كلها مبنية. من الأسماء المبنية الأسماء المختومة بويه مثل سيبويه، عمرويه، وكلمة ويه هذه لاصقة فارسية دخلت إلى اللغة العربية، هذا من تأثر العربية بالفارسية. ويمكن أن تلصقها بأي اسم مذكرا كان أو مؤنثا، فتقول في عمر عمرويه، زيد زيدويه، أو مرأة اسمها خمار خمارويه، زوجة المأمون، وهكذا. فلزمت البناء على الكسر لأنها منقولة من الفارسية رفعا ونصبا وجرا. سيبويه عالم عظيم، أحب سيبويه مفعول به، وأعجبت بسيبويه دائما ملازم للكسر. بهذه المناسبة يعني أذكر خاصية جميلة للغة العربية، فعلماء اللغات تصنيف اللغات العالمية يصنفون اللغات العالمية ثلاثة أصناف، كل اللغات العالمية تصنف على ثلاثة أصناف. الصنف الأول هو أعلاها، هذا كلامهم، وهم غالبا يعني علماء غربيون، ثم يعني تأثرنا بهذه الدراسات. أعلى اللغات العالمية على تصنيفهم هي اللغات الاشتقاقية. اللغات الاشتقاقية يعني اللغة التي يؤخذ بعضها من بعض من طريق الاشتقاق. ما معنى الاشتقاق؟ اشتقاق يعني الشق، يعني أن تأخذ الكلمة من أصل سابق، تأخذ الأصل وتشق منه كلمة جديدة، تشق منه كلمة ثانية، تشق منه كلمة ثالثة، يسمى الاشتقاق. مثل كتب، تشق منها اسما لفاعله الذي يفعل الكتابة، ماذا تسميه من كتب؟ كتب فهو كاتب. طب الذي يقع عليه الكتابة، كتبته فهو مكتوب، يكتب مضارع، اكتب امر. اسم المكان الذي يقع فيه الكتابة، مكتب او مكتبة او كتاب او كتيبة أو كتاب أو كتائب، كل هذه كلمات مشقوقة من أصل واحد. فالاشتقاق يعني له أهمية كبيرة في اللغة، من ناحية أنه ينمي ويثري اللغة، ومن ناحية أخرى مهمة جدا تتعلق بالمعنى، وهو أنك مهما اشتققت من الأصل فمعنى الأصل يبقى مع معنى آخر جديد. فعلى ذلك إذا أتيت بكلمة جديدة شققتها لا تكون غريبة على اللغة ولا تكون غريبة على المستعملين لهذه اللغة. فلهذا مثلا عندك جهاز جديد، عندك اختراع جديد، تريد له اسم جديد، تأتي بهذا الاسم لا يكون غريبا. يعني لو أتيت الآن بأعرابي مثلا أو عربي قديم، فقلت عندنا جهاز جديد خرج ما يعرفه العرب قديما، وسميناه هاتف، سيعرف يعني كثيرا من معناه أنه شيء يهتف، لأن هاتف اسم فاعل، هتف شيء يهتف، عاته حديد ولا غير كذا، عاد تفاصيل أخرى، بس فهم شيئا كثيرا من المعنى أنه شيء يهتف، بخلاف اللغات الأخرى التي لا تعتمد على الاشتقاق وإنما تعتمد على الارتجال. مثلا ارتجال، الارتجال يعني تجمع كذا حروف من عندك حروف وتأتي بكلمة جديدة ليس لها أم ولا أب في اللغة، مثل أغلب اللغات الآن، مثل اللغة الإنجليزية يسمونها مصطلحات عندهم، ونحن في اللغة نسميها ارتجال، مخترع ولا اكتشاف ولا أي شيء، فيجمعون كلمات على بعض وتأتي كلمة جديدة مصطلح، حتى أكبر متخصصين عندهم لا يستطيع أن يحيط بلغتهم الجديدة هذه، لمصطلحات جديدة، مصطلحات كثيرة جديدة تأتي ما يعرف هذا مصطلح جديد، لابد أن أعود إلى الذي وضعه حتى أعرف ماذا يقصد به، بخلاف اللغة الاشتقاقية. طبعا اللغة الاشتقاقية على رأسها اللغة العربية وأخواتها السامية مثل العبرية مثل الحبشية، هذه لغات متقاربة جدا، فالعبرية يعني يمكن تدرسها في أيام، فإخواننا فلسطين مثلا يعرفون العبرية بسهولة، يعني تعلموها بسهولة لأن أكثر كلمات مشتركة بين العربية والعبرية. النوع الثاني من اللغات تسمى اللغات الإلصاقية، هذا اسمها اللغات الإلصاقية. الإلصاقية كيف تأخذ بعضها من بعض في لاصقة لكل معنى، مثل اللغة الإنجليزية، مثل اللغة الأوروبية واللغة الهندية، مثل اللغة الإنجليزية الآن مثلا إذا أردت الفعل الماضي لاصقة إيدي تلصقها بآخر الكلمة تنقلب إلى الفعل الماضي، تريد المصدر لاصقة أينجي تلصقها وصل مصدر، تريد الجمع تلصق إس، تريد اسم الفاعل تلصق ظهر آر، وهكذا لواصق، يعني لغة قص ولزق. فالفارسية من اللغات الهندية فلهذا فيها لواصق كثيرة. اللغة العربية لغة اشتقاق، يعني تقوم في الأصل على الاشتقاق لكن فيها لواصق قليلة، اللغة العربية فيها لواصق قليلة، مثل ماذا؟ مثلا مثل ياء النسب، مثل التثنية بالألف والنون أو الياء والنون، مثل الجمع بالواو والنون أو الياء والنون، هذه لاصقة كلمة كما هي وتلصق بها، فهذه لواصق لكن قليلة في اللغة. أما هم لا، يعني اعتماد اللغة عندهم على اللواصق، فعندهم اشتقاق قليل لكن عن الأصل عندهم يقوم على مثل ذلك. فالذي جرنا إلى ذلك أن النويه لاصقة في الفارسية دخلت اللغة العربية. النوع الثالث من اللغات هي اللغات التي لا تعتمد على الاشتقاق ولا الإلصاق، وإنما كل معنى له كلمة مستقلة لا علاقة لها بالكلمة الأخرى، يعني مثل ذهب لها كلمة لفظ وحروف، يذهب لها كلمة أخرى تختلف في لفظها وحروفها عن ذهب، وكذلك اذهب وذاهب وهكذا. فلهذا هذا اللغات كلماتها بالألاف المؤلفة مثل الصينية واليابانية فلهذا يعني غالبا الناشئ عندهم ما يعرفون لغاتهم، هذا صارت الآن تفلتهم من لغاتهم، عندهم اللغات عندهم تعتمد في لغة، يعني اللغة عندهم صارت نوعين، في لغة عامة وفي لغة خاصة. اللغة العامة يعني كلمة واحدة تستعملها في كل ذهب، ذهب ويذهب ويذهب ومذهب كله بكلمة واحدة فقط، والأسلوب والمعنى هو الذي يبين ماذا تريد منها. أما أن كل كلمة تحفظونها ملايين الكلمات عندهم، يعني مثلا من اللواصق الجديدة التي دخلت اللغة العربية ولم تكن موجودة من قبل، لاصقة دخلت من التركية إلى اللغة العربية وهي ياء ساكنة تلصق بالكلمة العربية، مثل حلم يقول حلمي، شوق شوقي، صبر صبري، هذه الياء هذه لاصقة تركية دخلت اللغة العربية عندهم. الظاهر أن نسيت ماذا تدل على على على ماذا في التركية. اختلفوا في معناها لكن لا يهمنا الآن، يهمنا إعرابها. فهذه أهم الأسماء المبنية، نضيف إليها الأعداد المركبة من 11 إلى 19 ما عدا 12. الأعداد المركبة من 11 إلى 19 مبنية على فتح الجزئين. كيف مبنية؟ تقول جاء 15 رجلا، جاء فعل ماض، من الذي جاء الفاعل؟ 15 فاعل ومع ذلك مبني على الفتح. سلمت على من؟ سلمت على 15، على 15 مبني على فتح الجزئين. ما عدا 12 فهو معرب، تقول جاء 12 رجلا بالألف، وسلمت على 12 رجلا بالياء. فبذلك نكون قلنا سنذكر أهمها. بهذا نكون قد ميزنا المعربات وميزنا المبنيات. ميزنا المعربات وهي الأسماء ما عدا الأسماء العشر المبنية، والمضارع ما عدا المضارع المتصل بيونس ونون التوكيد، هذه المعربات. والمبنيات ما سوى ذلك، يعني الحروف كلها والماضي كله وفعل الأمر كله والأسماء العشر المبنية والمضارع المتصل بنون النسوة ونون التوكيد. ميزنا بذلك المعربات والمبنيات تمييزا كاملا. هذا التمييز لا بد منه لنستفيد منه في كل ما سيأتي في النحو إلى آخر النحو، ابتداء من المسألة التالية: أقسام الإعراب، ثم علامات الإعراب التي سنتكلم عليهم إن شاء الله في الدرس القادم. نختم الدرس بسؤال أو سؤالين. من عنده سؤال تفضل وارفع صوتك. قلت ذلك، سنذكر أهمها. نعم، الباقي الظروف المبنية، الظروف المركبة المبنية مثل صباح مساء، ليلة ليلة، ليلة نهارا، والعاشر بعض الظروف المفردة، بعض الظروف المفردة مثل إذا وحيث وإذ. نعم، بعض الظروف المفردة يعني ظرف واحد. نعم، إذا دائما اسم وهي ظرف، إذا دائما اسم وهي ظرف سيأتي إعرابها إن شاء الله. يكفي هذا السؤالان، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.